من مسرح ألكسندر أوستروفسكي نقدم الصاعقة. الصاعقة مسرحية من 5 فصول ترجمها محمد عبد الله الشفقي ويخرجها نور الدين مصطفى. الفصل الأول. حديقة عامة على الضفة المرتفعة لنهر الفولجا، وفيما وراء الفولجا منظر طبيعي ريفي، وعلى المسرح أريكتان من الخشب وبضع شجيرات. وسط الوادي المنبسط وعلى قمة الهضبة، يا له من منظر رائع. أريد أن أقول إنه رائع جدا. كودرياش، انظر يا أخي، مضى علي 50 عاما وأنا أحدق في نهر الفولجا، ومع ذلك لا أوفيه حقه من التحديق. فماذا ترى؟ منظرا رائعا جميلا. إن قلبي يثب لرؤيته. أحقا؟ إنه إلهام ووحي، ومع هذا تقول أحقا؟ لقد بلغ من كثرة رؤيتك لهذا المنظر أنك صرت لا تعبأ به، وإلا فإنك لا تدرك مدى ما تزخر به الطبيعة من جمال. حسنا، لا فائدة من الكلام معك، أنت الشخص الشاذ في مدينتنا، مجرد كيميائي. بل ميكانيكي علم نفسه بنفسه. هذا لا يغير من الوضع شيئا. انظر أخي كودرياش، من الذي يلوح بذراعيه هناك؟ تريد أن تعرف من هو؟ إنه ديكوي يؤنب ابن أخيه. يا له من مكان جميل اختاره لهذه المهمة. يستطيع أن يفعل ذلك في أي مكان، إنه لا يخشى أحدا. لقد وقع بوريس غريغوريتش في يده ولذا ركبه. من العسير أن تجد مثيلا لسيرفيل بروكوفيتش في سلاطة لسانه، إنه يتحرش بالناس بدون ما سبب. إنه جعجاع أحمق. ومدام كابانوف مثال رائع لهذا أيضا. حسن، نا على كل تفعل كل شيء متظاهرة بالتقوى، أما هو فيتصرف كما لو كان قد تخلص من إثاره أخيرا. ليس هناك من يهدئ من ثائرته، ولهذا فهو يدور هائجا هنا وهناك. إن الفتيان من طرازي قلة جدا، ولولا ذلك لاستطعنا علاج وقاحته. خبرني، ماذا كنتم ستفعلون؟ سنرعبه. وكيف؟ يجتمع به 4 منا أو 5 في إحدى الحارات، ويتحدثون معه حديث القلب إلى القلب، وإذا به يصبح ناعما كالحرير، ولن يتفوه أمام أحد عن الدرس الصغير الذي أعطيناه له، وإنما سيصلح من سلوكه إلى حد ما. أرى أنه محق حين أراد أن يبعدك بإرسالك إلى الجيش. لقد أراد ذلك فعلا، ولكنه لم يفعل، فكأن لم يحدث شيء. إنه لن يسجل اسمي في قائمة المجندين، لأنه يعرف جيدا أنني لا أبيع حياتي رخيصة. إنه يفزعك، غير أنني أعرف كيف أتكلم معه. أصحيح هذا؟ ماذا تقصد بأصحيح هذا؟ الناس يعلمون أنني شخص صلب، وإلا فلماذا يحتفظ بي؟ من الواضح أنه يحتاج إلي. حسن، لهذا لا أخشاه، فليخشاني هو. ولكن ألا يؤلبك باستمرار؟ وكيف يستطيع أن يمنع نفسه من ذلك؟ إنه لا يستطيع أن يتنفس دون أن يؤلم، غير أنني لا أدعه يستمر في تأنيبه. عندما يقول كلمة أرد عليه ب10 كلمات. إنه يبصق، غير أنه ينفلت بعد ذلك هاربا. لا، لن أنحني أمامه بعد الآن. هو مثل أعلى يحتذي المرء به، أفضل الصبر عليه بدلا من الرد بالمثل. حسن، إذا كنت حكيما لهذه الدرجة فعلمه الأدب أولا، ثم تعال وعلمنا نحن. من سوء الحظ أن بناتي صغيرات السن، ليست فيهن واحدة ناضجة. فما الذي كان سيحدث حينئذ؟ في هذه الحالة كنت سأنتقم منه. أنا أعرف كيف أتعامل مع الفتيان. هل نبتعد عن طريقه؟ إنه سيشغله من الآن. أجئت إلى هنا لتتشكع؟ فتذهب إلى الشيطان أيها الكسول. اليوم عطلة، ما الذي أعمله بالمنزل؟ تستطيع أن تجد ما تعمله إذا كنت تريد ذلك حقا. ما أكثر ما قلت لك إياك أن تعترض طريقي، غير أن كلماتي لا تؤثر فيك. أليس هناك أمكنة أخرى؟ أينما ذهبت وجدتك أنت. أف يا لك من حيوان، لماذا تقف هكذا مثل عمود من الخشب؟ وهل كلامي موجه لك أنت أم موجه لغيرك؟ إنني أنصت إليك، ماذا أفعل أكثر من هذا؟ اذهب من هنا، اذهب. لا أريد أن أتحدث معك أيها اليشوعي الماكر، دائما تقصي نفسك. سيدي، ما نوع العمل الذي يربطك به؟ إننا لا نفهم الأمر على الإطلاق. لابد أنك تحب العيش معه والصبر على تأنيبه. كيف أحب هذا يا كوريجن؟ ليس الأمر بيدي. هل لي أن أسألك يا سيدي كيف يحدث هذا؟ قص علينا الأمر يا سيدي إذا كان ذلك في مقدورك. ولم لا؟ أتعرفون جدتي أنفيسة ميخائيلوفنا؟ كيف لا؟ نعرفها بالطبع. بالطبع؟ كرهت جدتي والدي لأنه تزوج بامرأة من النبلاء، ولهذا عاش والدي ووالدتي في موسكو. واعتادت أمي أن تقول إنها لا تستطيع أن تعيش مع أسرة أبي 3 أيام متواصلة. كانوا في نظرها جد خشنين. إنهم خشنون فعلا، أعتقد هذا. ولكي يصبر المرء على خشونتهم يجب أن يعتادها. اعتنى أبوانا بتعليمنا في موسكو، لم يدخلا علينا بشيء، وأرسلاني إلى أكاديمية التجارة، وأرسل أختي إلى مدرسة داخلية، وفجأة مات الاثنان من الكوليرا، وتركانا أختي وأنا يتيمين. ثم سمعنا أن جدتنا ماتت هنا، وأنها نصت في وصيتها على أن يعطينا عمي نصيبنا عندما نبلغ سن الرشد، ولكن بشرط. أي شرط يا سيدي؟ أن نبدي له احترامنا. على هذا يا سيدي أنك لن ترى ميراثك أبدا. نعم، ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحد يا كوليجن، فهو يبدأ أولا بفرض سلطته علينا، ويسيء إلينا كيفما يحلو له، وسينتهي إلى حيث بدأ، فلن يعطينا شيئا أو سيعطينا شيئا تافها، وسيقول بعدها إنه فعل هذا من قبيل الصدقة، وإن هذه الصدقة ليست من حقنا. هذه هي الطريقة التي يتصرف بها التجار هنا عادة، وحتى لو أبديت له احتراما، فمن الذي سيمنعه من اتهامك بأنك لم تحترم؟ حسن، هذا صحيح، بل إنه يقول الآن من حين لآخر إن لي أطفالا من صلبي، فلماذا أعطي المال لأطفال الآخرين؟ إنني حين أفعل هذا أجلب الفقر لأسرتي. نفهم من هذا يا سيدي أن أحوالك سيئة. لو كان الأمر يخصني وحدي لما اكترثت، كنت سأنفض يدي وأغادر البلاد، غير أنني حزين من أجل أختي. لقد أمرها هي الأخرى بأن تأتي إلى هنا، غير أن أسرة أمي رفضت وكتبت تقول إنها مريضة. أي حياة تحياها هنا؟ إن التفكير في ذلك يبعث على الخوف. لا شك في هذا. وهل يعرفون أي شيء عن التربية الصالحة؟ ما هو المنصب الذي تشغله في منشأته؟ لا شيء على الإطلاق. لقد قال لي تستطيع أن تعيش في بيتي، تفعل ما يمنى عليك، وسأحدد لك راتبك. معنى هذا أنه سيدبر الأمر في خلال عام وفق ما يتراءى له. تلك هي طريقته. لا أحد منا يجرؤ على الإشارة إلى مرتبه، وإلا فإنه يشرع في الثورة علينا بكل قوته ويصيح أنا لكم أن تعرفوا ما يدور في ذهني، إنكم لا تستطيعون قراءة أفكاري. ربما خطر ببالي يوما أن أعطيكم 5000 روبل. حاول أن تتكلم معه، لم يحدث أبدا في حياته أن خطر بباله ما أشار إليه. فما العمل يا سيدي؟ عليك أن تحاول إرضاءه بطريقة ما. هذه هي المشكلة يا كوليجن، ومن المستحيل تماما إرضاؤه، بل إن أهله لا يستطيعون إرضاءه على الإطلاق، فكيف أنجح أنا في هذا؟ من ذا الذي يستطيع إرضاءه وكل حياتي ليست سوى شجار دائم طويل وأكثر من أجل مسائل مالية؟ من المستحيل تسوية أي حساب دون أن تكون هناك ثورة، والبعض يسعدهم أن يتخلوا عن حقوقهم إذا كان ذلك سيهدئ من ثائرته، وإذا أقلقه أحد في الصلاح فتلك هي الكارثة، إنه يتحرش بكل مخلوق بقية النهار. خلاصة القول أنه مشاكس. وأي مشاكس؟ وتقع الكارثة عندما يسيء إليه رجل لا يجرؤ هو على توبيخه، على أهل بيته حينئذ أن يأخذوا حذرهم. كم كان من المضحك أن يوبخه فارس في زورق يعبر الفولجا. لقد فعل الأعاجيب. فما الذي فعله أهل البيت حينئذ؟ مضى أسبوعان وكل فرد منهم يختبئ منه في الحجرات العليا أو المقاصيد. ما هذا؟ هل يعقل أن الناس انتهوا من صلاة المساء؟ فننصرف يا شك ونقضي وقتا ممتعا. ما جدوى الوقوف هنا؟ كوليجن، ما أقسى الحياة علي هنا، أنا لم أتعود عليها. كل فرد هنا يحملق في وجهي في شك، كما لو كنت أتطفل عليهم وأزعجهم. أنا لا أعرف عادات هذه المدينة، أعرف أن هذه كلها هي عاداتنا الروسية المتأصلة فيها، ومع هذا لا أستطيع التعود عليها. ولن تتعود عليها يا سيدي في يوم من الأيام. لماذا؟ إن الحياة في مدينتنا صعبة يا سيدي، الحياة في مدينتنا صعبة. لن تعثر بين رجال المدينة يا سيدي إلا على الخشونة والفقر المدقع، ونحن لا نستطيع أن نتخلص أبدا من القيد الذي يقيدنا يا سيدي. إننا نؤدي أعمالا شريفة، غير أننا لا نحصل إلا على خبزنا اليومي، والذي يملك النقود يا سيدي يحاول استعباد الفقراء لكي يحصل على المزيد من المال لقاء مجهودهم الذي يبذلونه دون مقابل. هل تعرف كيف رد عمك سافيل بروكوفيتش على العمدة؟ أتى الفلاحون إلى العمدة شاكين من أنه لن يدفع لأحد منهم أجره ويتركه لحال سبيله، وبدأ العمدة يتحدث إليه وقال: اسمع يا سافيل بروكوفيتش، أعطي الفلاحين أجرهم كاملا، إنهم يقبلون علي كل يوم شاكين. وربط عمك على كتف العملة قائلا: هل تستحق هذه المسائل التافهة أن تشغلنا يا سيدي؟ إنني أستأجر عددا كبيرا من هؤلاء الناس كل عام، أتعرف أنني لو اقتطعت من كل واحد منهم عند دفع حسابي كوبكا واحدا فإنني أحصل بذلك على الآلاف، وهذا يسعدني جدا في نظري. أرأيت يا سيدي؟ وما أبشعهم في التعامل يا سيدي، إن كل واحد يسعى للاستيلاء على تجارة الآخر، لا بدافع من حب الكسب وإنما بدافع الحسد، وكل واحد منهم يشن الحرب على الآخر، وهم يغرون إلى قصورهم السامقة كثبة سكارى ليس بينهم يا سيدي وبين البشر أدنى شبه. إن التشابه الإنساني معدوم، ويكتب هؤلاء لقاء أجر تافه اتهامات مغرضة ضد جيرانهم وعلى أوراق مدموغة، وتبدأ القضية بينهم يا سيدي ولا ينتهي العذاب أبدا. إنهم يثيرون القضية المرة بعد المرة هنا، ثم ينتقلون بها إلى المحكمة الإقليمية، وهناك ينتظرون القضايا ويفركون أيديهم في حضور. القصة تعرف بسرعة، ولكن القضية لا تنتهي بسرعة. إنهم يسيرون وراءها ويسيرون ويمدون في أجلها ويمدون، بل وهم سعداء لأنها تتعثر في سيرها، وهذا هو ما يريدونه على وجه التحديد. ويقول أحدهم: سأخسر بعض المال غير أنها ستكلفه كوبكا هو الآخر. كان بودي أن أصوغ هذا كله شعرا. هل تعرف كيف تقرض الشعر؟ على النمط القديم يا سيدي، قرأت لومونوزوف ودرجافين. كان لومونوزوف ذكيا ودارسا للعلوم الطبيعية، غير أنه كان من طبقتنا أيضا، كان من عامة الشعب. كان من الواجب أن تكتب هذه القصائد، إذا لكانت شيئا طريفا. وكيف أستطيع كتابتها يا سيدي؟ لو فعلت لالتهموني، لأكلوني حيا. بل إنني أعاني اليوم من ثرثرتي، ولكن ما العمل، إنني أحب الكلام. كنت أريد أن أحدثك يا سيدي عن حياتهم العائلية، ولكن لندع ذلك إلى وقت آخر، إنه موضوع يستحق السماع. رائع يا عزيزتي، جمال مدهش، كيف أستطيع أن أعبر عنه؟ إنك تعيشين في الأرض الموعودة، وجميع التجار متدينون تتوجهم فضائل كثيرة، وهم كرماء محسنون. إنني مسرورة جدا يا عزيزتي، مسرورة للغاية. ونظرا لأنهم قدموا لنا معروفا، فإنهم سيزدادون صلاحا، وخاصة عائلة كابانوف. عائلة كابانوف؟ إنها امرأة منافقة يا سيدي. نسيدة كابانوف تنفق على المتسولين بسخاء، غير أنها اتهمت أسرتها تماما. لو استطعت يا سيدي أن أكتشف فقط الحركة الدائمة. فما الذي ستفعله ساعتها؟ تسألون يا سيدي ما الذي سأفعله؟ إن الإنجليز يعرضون مليونا من الجنيهات لمن يكتشف الحركة الدائمة. سأنفق المبلغ بأكمله في خير المجتمع، سأنفقه في وجوه الإحسان. الطبقات العاملة في حاجة إلى عمل، هناك أيد لتعمل، ولكن لا عمل هناك. وهل تأمل في اكتشاف الحركة الدائمة؟ بكل تأكيد يا سيدي. لو استطعت فقط أن أحصل الآن على مبلغ ضئيل لأشتري النماذج. وداعا يا سيدي، وداعا. من المؤسف أن أزيل عنه وهمه. يا له من رجل رائع، إنه يحلم وهو سعيد. أما أنا فمن الواضح أنه قدر لي أن أضيع شبابي في هذا الجحر. لقد انسحقت تماما، ومع ذلك ما زال هذا الهراء يزحف إلى رأسي. حسن، وما الفائدة؟ هل تسمح حالي بأن أكون عاطفيا؟ بالرغم من أنني منفي وذليل، إلا أنه بلغ من حمقي أنني فكرت في الوقوع في الحب. ومع من؟ مع امرأة لا أستطيع حتى التحدث إليها على الإطلاق. ومع ذلك لن يغادر طيفها خيالي بصرف النظر عما أفعل. ها هي، إنها تسير مع زوجها ومعهما أمه. يا لي من أحمق، سأختلس إليها نظرة عند إحدى المنعطفات، وبعد ذلك أهرول إلى المنزل. إذا كنت تريد أطاعة أمك فافعل ما أمرتك به عند وصولك إلى هناك. ولكن كيف أعصاك يا أمي؟ في هذه الأيام لا يلقى الكبار احتراما كبيرا. سوف تجدين الاحترام الكافي. كيف يحدث هذا يا أمي؟ لا أظن أنني أتصرف أبدا إلا وفقا لرغبتك. كان من الممكن أن أصدقك يا عزيزي لو لم أشاهد بعيني وأسمع بأذني. أي احترام هذا الذي يتلقاه الآباء من أطفالهم هذه الأيام؟ عليك أن تتذكر مدى ما تقاسيه الأمهات من أطفالهن. ولكن يا أمي، إذا اضطرت أمك إلى التحدث بخشونة من حين لآخر بسبب غطرستك، فعليك على ما أعتقد أن تصبر. ما قولك في هذا؟ لكن متى نفذ صبري معك يا أمي؟ لا شك أن أمك عجوز غبية، ولكن عليكم أيها الشباب ألا تتوقعوا منا الكثير، نحن الحمقى العجائز. يا سماء، كيف يحدث هذا يا أمي؟ هل نجرؤ على أن يمر برأسنا خاطر كهذا؟ إن الآباء يقسون عليكم لأنهم يحبونكم، وهم يوبخونكم لأنهم يحبونكم وهم يأملون دائما أن يرشدوكم إلى الصواب، والأبناء يضيقون بهذا في هذه الأيام، وعندئذ يضيع الأطفال في كل مكان، وعلى الملأ أن أمهم تضيق بالشكوى، وأن أمهم لن تسمح لهم بأن يخطوا خطوة واحدة بمفردهم، وأنها تجعل حياتهم تعسة، ولتساعدنا السماء إذا تصادف وخرجت من فمنا كلمة لا تروق لزوجة الابن، حينئذ تظهر إشاعة تقول إن الحمات اتهمت الزوجة بلحمها وعظامها. ما هذا يا ماما؟ من ذا الذي يتكلم عنك؟ لم أسمعهم يا عزيزي، لم أسمعهم، لا أريد أن أكذب، ولو كنت قد سمعتهم يا عزيزي لما تحدثت بهذه الطريقة. أوه يا لها من خطيئة، ما أيسر أن يضل المرء الطريق، رب حوار يمس شغاف القلب وتزل وتشتاط غضبا. لا يا عزيزي قل عني ما شئت، لا يمكن منع إنسان من الكلام، وإذا لم يجرؤوا على التكلم أمامك فإنهم سيتكلمون من وراء ظهرك. فليذبل لساني إذا قف قف، لا تقسم، فالقسم خطيئة. تبين لي منذ زمن طويل أن زوجتك أغلى عندك من أمك، منذ تزوجت وجدت أنك لم تعد تحبني مثلما كنت تحبني في الماضي. ما الدليل على هذا يا ماما؟ الدليل موجود في كل شيء يا عزيزي، وما لا تستطيع الأم أن تراه بعينها فإنها تراه بقلبها، إنها تستطيع أن تحس الأشياء بقلبها. من الجائز أن زوجتك تبعدك عني، لست على يقين بعد. لا يا أمي، ما هذا الذي تقولين؟ أما أنا يا أمي فأحس نحوك كما لو كنت أمي، وتيخون يحبك أيضا. أعتقد أن من واجبك السكوت عندما لا يوجه أحد كلامه إليك. لا تتدخلي أيتها المرأة، لن أوذيه، لا تخافي، تعلمين أنه ما زال ابني، لا تنسي هذا. ما الذي جعلك تطيرين إلي وتقفين أمام عيوننا لتطلع الناس على مدى حبك لزوجك؟ نعرف هذا، نعرف هذا، وأنت تمثلين هذا الدور دائما أمام الجميع. وجدت أمي مكانا رائعا تلقي فيه موعظتها. تخطئين يا أمي حين تقولين هذا عني، إنني كما أنا وحدي أو أمام الناس، كما أني لا أحاول أن أستعرض. لم أكن أنوي أن أتحدث عنك، كل ما في الأمر أن الكلمات أفلتت من لساني. حتى لو كانت فلتة، لماذا تريدين إهانتي؟ يا لها من سيدة رائعة تقول إنها أهينت بالفعل. ومن الذي يحب أن يستمع إلى اتهامات باطلة؟ أعرف جيدا أن كلماتي لا تعجبك، ولكن ما الحيلة؟ لست متطفلة، وقلبي ينفطر بسببك. لمست لفترة طويلة أنك تريدين أن نتركك وشأنك. حسن، انتظري قليلا، ستحصلين على مرادك، ستحيين الحياة التي تريدينها عندما أختفي من الوجود. عندئذ تستطيعين أن تفعلي ما يروقك، لن يكون هناك عجائز يسيطرن عليك، ولكن قد تذكريني حينئذ. ولكن يا أمي ندعو الله ليل نهار أن يمنحك الصحة والسعادة والرفاهية. أسكت لو سمحت، يكفي هذا. من الجائز أنك أحببت أمك عندما كنت أعزبه، والآن لا يتسع وقتك لي، فمعك زوجة شابة. إن حبي لزوجتي لا يمنع حبي لك، إنني أهتم بزوجتي بالطبع، غير أنني أحترم أمي أيضا. هل أفهم من هذا أن تتخلى عن زوجتك من أجل أمك؟ لا أستطيع أن أصدق هذا مطلقا طالما حييت. ولكن ما الذي يجبرني على التخلي عن إحداكما؟ إنني أحب كليكما. نعم نعم، مفهوم، أغرقنا بمعصول الكلام. أعرف أنني عقبة في طريقكما. ظني ما شئت، تصرفي كما تحبين، كل ما أعرفه هو أنني أشقى رجل ظهر على وجه الأرض، وأنني لا أستطيع إرضاءك بأية وسيلة. والآن ها أنت تتظاهر بأنك أهنت، ما الذي يجعلك تعوي هكذا؟ أي طراز من الأزواج أنت؟ انظر إلى نفسك، هل يمكن أن تخشاك زوجك بعد هذا؟ وما الذي يجبرها على أن تخشاني؟ يكفي أنها تحبني. ماذا؟ ما الذي يجبرها على أن تخشاك؟ هل فقدت عقلك؟ إذا لم تخف منك لم تخف مني من باب أولى. أي نظام سيسود المنزل آنذاك؟ أظن أنك تزوجتها شرعا، أم أفهم أن الشرع لا يهمك؟ وإذا كانت مثل هذه الأفكار الحمقاء تدور في رأسك فيستحسن ألا تثرثر بها أمامها بأي حال من الأحوال، وأمام أختك وهي الفتاة الصغيرة. ستتزوج أختك أيضا في يوم من الأيام، وإذا استمعت إلى تخريفك فسيجيء زوجها فيما بعد ليشكرك على الدرس الذي لقنته إياها. أرأيت مبلغ ما في رأسك من العقل ومع ذلك تريد أن تعيش مستقلا؟ لا يا أمي لا، أنا لا أريد أن أعيش مستقلا، وكيف أستطيع ذلك؟ فهل تعتقد أن عليك أن تكون رقيقا دائما مع زوجتك، وأن عليك ألا تصيح في وجهها أو تهددها؟ ولكني يا أمي. حتى ولو كان لها عشيق؟ ها؟ ولن يكون لهذا وزن في نظرك على ما أظن. حسن تكلم. ناشدتك الله يا أمي. أيها الأحمق، ما جدوى الكلام مع أحمق؟ إن الكلام معه خطيئة. سأعود إلى البيت. وسنعود نحن أيضا على الفور، سنتمشى فقط في الشارع دورة أو دورتين. حسن افعل ما تشاء، ولكن لا تجعلني أنتظرك طويلا، تعرف أنني لا أحب هذا. لا يا أمي حاشا لله. حسن أرأيت، دائما أتعرض لهجمات أمي بسببك، هي حياة هذه التي أحياها. وما ذنبي أنا؟ لا أعرف من الملوم. وكيف تستطيع أن تعرف؟ كانت تكرر دائما تزوج تزوج، آه لو عشت لأراك زوجا، واليوم تتهمني اتهاما ولا تدعوني أرتاح أبدا، وكل هذا بسببك. وما ذنب زوجتك؟ إن أمي تهجم عليها وتهجم عليك أنت أيضا، ومع ذلك تقول إنك تحب زوجتك. أنا لا أطيق رؤيتك. حسن أخبريني ما الذي أفعله. فلتلعب دورك ولا تحرك ساكنا إذا كنت لا تعرف ما هو أفضل من السكون. وما الذي يجعلك تتململ هكذا في مكانك؟ أستطيع أن أقرأ في عينيك ما يدور بذهنك. حسن ما الذي يدور بذهني؟ واضح جدا أنك تريد أن تذهب إلى منزل سافير بروكوفيتش لتشرب معه كأسا، أليس هذا صحيحا؟ أصبت في ظنك. عد بسرعة يا تيشا، وإلا شرعت أمك في توبيخك من جديد. نعم نعم عد سريعا، وإلا فأنت تعرف جزائك. وأن لي أن أعرف. ولسنا توقين إلى التعرض للتوبيخ بسببك. سأعود بعد دقيقة واحدة، انتظراني. فأنت آسفة بسببي إذن يا فاريا؟ آسفة بالطبع. إذن فأنت تحبينني؟ ولماذا لا أحبك؟ شكرا لك، يا لكرم، إنك محسبة جدا، إنني أحبك حبا جمدا. أتعرفين ما الذي دار بخلدي؟ ماذا؟ لماذا لا يستطيع الناس الطيران؟ لا أفهم ماذا تقصدين بذلك. اسمعي، إنني مندهجة لأن الناس لا يستطيعون الطيران مثل الطيور. أتعرفين أنني أحيانا أتصور نفسي طائرا؟ عندما تقفين فوق تل تتمنين لو استطعت الطيران. إنك تشعرين ساعتها أن في مقدورك أن تجري وترفعي ذراعيك وتطيري، تطيري بعيدا. أتريدين أن تجربي ذلك الآن؟ ما أغرب أفكارك. كنت أنبض بالحيوية في الماضي، لقد سبلت تماما في منزلكم. أتظنين أنني لم أتبين ذلك؟ كنت غير هذا تماما، كنت أعيش فقط ولا أشغل نفسي بأي شيء. كنت مثل طائر بلا قفص، وكانت أمي جد شغوفة بي، وكانت تلبسني فتجعلني أبدو مثل الدنيا، ولم تكن تكلفني بأي عمل على الإطلاق، وتعودت أن أفعل ما يحلو لي. أتعرفين كيف كنت أحيا قبل أن أتزوج؟ سأحكي لك كل شيء. كنت أستيقظ في الصباح الباكر، فإذا كنا في الصيف ذهبت إلى النبع واستحممت، وأعود ومعي ماء أرش به كل الزهور الموجودة بالمنزل. كانت عندي زهور كثيرة، زهور كثيرة جدا. وبعد ذلك نذهب أمي وأنا إلى الكنيسة، نذهب ومعنا الحجاج أيضا. كان بيتنا يمتلئ بالحجاج والنسوة المبروكات، وبعد عودتنا من الكنيسة نجلس لنعمل شيئا. كان عملنا يتلخص عادة في تطريز القطيفة بخيوط من ذهب، ويبدأ الحجاج في التحدث عن الأماكن التي زاروها والأشياء التي رأوها وعن حياة القديسين، وأحيانا كانوا يترنمون بالأغاني. وهكذا يمضي الوقت إلى أن يحين موعد الغداء، ثم يرقد الكبار للراحة. أما أنا فأتجول في الحديقة وبعدها نذهب لنؤدي صلاة المساء، وفي المساء ينتظرنا المزيد من الحكايات والأغاني. ما كان أجملها من حياة، ولكنها نفس الحياة التي تعيشينها في بيتنا. ولكن يبدو أن كل شيء هنا مقيد لشد ما كنت أحب الذهاب إلى الكنيسة، لكأنني كنت في السماء، لم أكن أحس في الكنيسة بوجود أحد غيري، ولم أكن أشعر بالوقت وهو يمر، ولا أنتبه إلى أن القداس انتهى، لكأن كل شيء استغرق ثانية واحدة. وقالت أمي إن الكل كانوا يحملقون في ويتساءلون عن مدهاني. وفي الأيام المشمسة كما تعرفين ينفذ من قبة الكنيسة عمود من الضوء يتلاعب فيه الدخان كما لو كان سحابا، وكان يخيل إلي أنني أرى ملائكة تطير في هذا الشعاع وتغني. وأحيانا كنت أستيقظ في الليل، كان عندنا نحن أيضا مصابيح تشتعل طوال الليل في كل مكان، وأنتحي ركلا وأظل أصلي إلى أن يصبح الصبح. وأحيانا كنت أذهب إلى الحديقة في الصباح الباكر والشمس لم تكد تشرق بعد، وأركع على ركبتي وأصلي وأبكي، ولا أعرف لماذا صلي أو لماذا بكي. ثم يكتشفون مكاني وأنا على هذه الحال، لا أستطيع أن أتصور ماذا كان موضوع صلاتي وما الذي كنت أطلبه في صلاتي. لم أكن بحاجة إلى شيء، كان لدي من كل شيء ما فيه الكفاية. أما الأحلام التي كنت أراها يا فرنكا، فيا لها من أحلام رائعة، معابد من الذهب أو حدائق خلابة تغني فيها أصوات غير مرئية، بينما يتصاعد الشذا من أشكار الثروة. ولم تكن الجبال والأشكار من النوع العادي، وإنما كانت أشبه بما نراه في اللوحات المقدسة. وأحيانا كنت أطير مبتعدة في الهواء، وأحيانا أرى أحلاما في هذه الأيام، ولكن نادرا، وهي ليست مثل أحلام السابقة. لماذا؟ سأموت سريعا. لا تقولي هذا، ماذا بهاك؟ لا، إنني على يقين من أني سأموت قريبا. يا عزيزتي، شيء شرير يحدث لي الآن، شيء غريب، لم أعد هذه الحالة من قبل أبدا. شعور غريب يجتاح قلبي، يبدو كأنني بدأت أعيش من جديد، أو لست أدري. ماذا بهذا؟ بالفعل ثمة شخص سيتعرض لكارثة، لشد ما أنا خائفة، فكأني أطل على هوة سحيقة، وهناك شخص يدفعني نحوه، ولا شيء أتشبث به. ماذا حدث؟ هل أنت بخير؟ نعم، أنا بخير، لو كنت مريضة لكان هذا أفضل، ولكن ليست الأمور على ما يرام. هذه الخيالات تنفلت باستمرار إلى رأسي، ولا أستطيع أن أهرب منها، لا أستطيع. وحين أشرع في التفكير لا أستطيع أن أستجمع شتات أفكاري، وأحاول أن أصلي فلا أستطيع، وتتمتم شفتاي بكلمات غير أن ذهني مشغول بشيء آخر. يبدو أن الشيطان يهمس في أذني، يهمس بشيء شرير، وعندئذ أتصور أشياء تجعلني أخجل من نفسي، أخجل. يا رب ماذا تعني؟ ثمة كارثة ستقع، وفي الليل يا فاريا لا أستطيع النوم، وأظل أسمع هذا الهمس في أحلامي. ثمة صوت يحدثني في لطف بالغ، ثمة صوت يتحدث بعذوبة كما لو كان هديل يمامة. لم أعد أرى يا فاريا تلك الأحلام القديمة عن أشكال الجنة والجبال، وإنما أحلم بمن يحتضنني بعنف وبعنف ويقودني إلى مكان ما، وأتبعه. ثم ماذا؟ ولكن لماذا أتكلم هكذا أمامك؟ إنك فتاة استمري استمري، إنني أسوأ منك. كيف أستطيع أن أحكي لك؟ إنني أشعر بالخزي. استمري، لا داعي للخزي. والحياة في المنزل لا تحتمل أبدا، لا تحتمل أبدا، لدرجة أنني أفكر في الهرب، ويدور برأسي أنني لو كنت حرة لعبرت الآن صفحة نهر الفولجا في قارب، بينما أسترسل في الغناء أو في عربة جميلة تجرها ثلاثة جياد، وأنا أحتضن شخصا غير زوجك. وكيف عرفتي؟ وكيف لا أعرف؟ أو فاليا، إن في رأسي خواطر شفيرة، ما أكثر ما بكيت ونضلت مع نفسي وأنا الفتاة البائسة، غير أن الإغراء لا يدعوني، لا أستطيع الإفلات منه، لا يصح هذا أن أحب شخصا آخر غير زوجي، فهذه خطيئة بشعة، أليس كذلك يا فارينكا؟ لا أستطيع أن أحكم عليك، فلدي خطاياي التي تثقل ضميري. ما العمل؟ لست قوية بما فيه الكفاية، إلى أين أذهب؟ سأقتل نفسي بسبب هذا العذاب. ما هذا الذي تقولين؟ ماذا دهاكي؟ انتظر، غدا سيسافر أخي بعيدا وسندبر أمرنا، ربما استطعتما أن تلتقي. لا لا، لا يجب أن نلتقي. ماذا تعنين؟ ماذا تعنين حاجة لله؟ مما تخافين؟ لو رأيته ولو مرة واحدة لهربت من المنزل ولم أعد ولو انطبقت السماء على الأرض. فقط انتظري وسنتدبر. لا لا لا، لا تتحدث إلي، لا أريد حتى الإنصات إلي. حسن، ما جدوى الدبول هنا؟ حتى لو مت من اليأس فهل سيشفق عليك أحد؟ لا تتوقع هذا. ما الذي يجبرك على أن تعذبي نفسك بنفسك؟ سألوني يا جميلة، ماذا تفعلين هنا؟ أتنتظران بعض الشبان، بعض المحبين؟ هل تشعران بسعادة؟ أفرحتان بجمالكما؟ إن الجمال ينتهي بكما هناك، هناك، هناك في أعماق النهر. لماذا تضحكين؟ لا تشعري هكذا بالفرح، ستحترقن كلكن في النار الأبدية، في السريب الذي لا تنطفئ ناره أبدا أبدا. هذا مصير الجمال. لا شد ما أخاف عليه، إن جسدي كله يرتعش، لكأنها تنبأت لي بنبوءة سيئة. فلتهبط هذه النبوءة على رأسك أنت أيتها الساحرة الشمطاء. فاليا، ما هذا الذي قالت؟ ماذا قالت؟ آه، كله غراء، لا فائدة من الاستماع إلى ثرثرتها، إنها تهدي هكذا دائما، لقد عاشت حياة شريرة منذ شبابها. اسألي أي شخص ما الذي يقوله الناس عنها، واليوم تخشى أن تموت وتحاول تخويف الآخرين مما تخافه هي. حتى صبية المدينة الصغار يخافونها، إنها تهز عصاها في وجوههم وتصرخ ستحترقون كلكم في النار. أوه اهدئي قلبي، قد كف عن الخفقان. مما تخافين؟ حمقاء عجوز. ولكني خائفة، إنني خائفة بصورة مميتة يخيل إلي أنها ماثلة أمامي على الدوام. من الغريب أن أخي لم يأتي بعد، فهي صاعقة في الطريق. صاعقة؟ دعينا نهرب إلى البيت أسرع. هل ظنونك؟ كيف تجرؤين على الظهور في البيت بدون أخي؟ لا لا، دعينا نهرب إلى البيت، دعينا نهرب إلى البيت. دعك من؟ لماذا تخافين هكذا؟ ما زالت هذه الصاعقة بعيدة جدا. نستطيع إذا كانت بعيدة جدا أن ننتظر قليلا، ولكن من الأفضل أن ننصرف، من الأفضل أن نعود. حسنا، إذا كان هناك حادث في الطريق إلينا فإن وجودك داخل البيت لن ينجيك منه. نعم نعم، ولكن ذلك أفضل، وأدعى إلى الراحة في البيت. أستطيع أن أصلي للرب أمام الصورة المقدسة. لم أكن أعرف أن صاعقة تخيفك هكذا، أما أنا فلست خائف. كيف لا تخافين يا فتاة؟ يجب أن يخاف الجميع، إن بشاعتها ليست في أنها تقتلك بالموت، وإنما لأن الموت قد يحل فجأة فيجدك كما أنت وبكل خطاياك وبكل أفكارك الشريرة. أنا لا أهب الموت، ولكني عندما أفكر في أنني سأقف فجأة أمام الله في الحالة التي أنا عليها الآن وبعدما دار بيننا من حديث هذا هو ما يوعدني حقا. يا لها من أفكار تدور في رأسي، يا له من اسم، والحديث عنه لا شيء غريب. ها هو أخي. هاي أسرع أسرع أسرع. الفصل الثاني. حجرة في منزل آل كابانوف. العزيزة، دائما تعملين، ما الذي تفعلينه يا عزيزتي؟ إنني أهيئ سيدي للسفر. وهل سيسافر كنزنا؟ نعم سيسافر. ولفترة طويلة يا عزيزتي؟ لا، لم يبقى لفترة طويلة. حسن، فلتصحبه السلامة. وهل ستنوح عليه زوجته أم أنها لن تنوح؟ لا أعرف جوابا لهذا السؤال. ولكنها تنوح أحيانا، أليس كذلك؟ لم أسمعها تنوح أبدا. لشد ما أحب الاستماع إلى المرأة التي تعرف كيف تولول. ولكن عليك يا عزيزتي بمراقبة هذه الشحاذة، وإلا فإنها ستسرق شيئا. كيف نستطيع إخراجكم وكل واحدة منكم تشي بالأخرى دائما؟ لماذا لا تستطيعن العيش في سلام؟ إننا أيها الحجاج لا نسيء معاملتكم في منزلنا، ومع ذلك تتشاجرون وتتخاصمون. ألا تخافون الوقوع في الخطيئة؟ لا نستطيع العيش بدون الخطيئة طالما أننا نعيش في هذا العالم. وسأخبرك بشيء يا عزيزتي، وراء كل واحد منكم أيها العاديون شيطان واحد فقط يغريكم. أما نحن الحجاج فوراء بعضنا 6 شياطين، بينما يتسلط على بعضنا 12 شيطانا، وعلينا أن نهزم كل هذه الشياطين. إنها مهمة شاقة يا عزيزتي. ولماذا يتعقبكم هذا العدد الكبير؟ لأن الشيطان يكرهنا، لأننا نحيا حياة الاستقامة. ولكني لست مشفسة يا عزيزتي، أنا لا أرتكب هذه الخطيئة. لا أنكر أنني ارتكبت خطيئة واحدة، غير أنني أعرف بنفسي ما هي هذه الخطيئة. أحب أكل الحلوى. حسن، وهل في ذلك عيب؟ إلا الرب يبعث إلي بالطعام الذي يتناسب مع ضعفي. فهل سافرت إلى أماكن بعيدة يا فكلوشة؟ لا يا عزيزتي، لم أذهب إلى أماكن بعيدة بسبب ضعفي، غير أنني سمعت الكثير، فهم يحكون يا عزيزتي أن هناك بلادا ليس فيها قياصرة أرثوذكس، وإنما يحكمها السلاطين. لدينا أحكام عادلة، أما أحكامهم يا عزيزتي فغير عادلة، وما تحكم عليه قوانيننا تحكم عليه قوانينهم بطريقة مخالفة تماما. وعلاوة على هذا فإن كافة القضاة في هذه البلدان غير عادلين. وهكذا يا عزيزتي، عندما يبعث إليهم الناس بالتماسات فإنهم يكتبون: احكم علي أيها القاضي الفاسد. وهناك بلد آخر كل رؤوس أهلها رؤوس كلاب. ولماذا لهم رؤوس كلاب؟ لأنهم ملحدون. سأزور الآن أسرة التاجر يا عزيزتي، يرى إذا كانوا سيعطونني شيئا أستعين به على فقري. وداعا لحين. وداعا. ما أغربها من بلاد، ما أروع الأشياء التي يزخر بها العالم، ما أروع. أما نحن فنجلس هنا لا نعرف عنها شيئا، ومع ذلك فإن وجود أناس طيبين شيء جميل، فعن طريقهم تستطيع أن تسمع ما يدور في العالم الخارجي. ولو لم يكن الحال كذلك لمتنا حمقى. انقل الصورة إلى العربة، فقد وصلت الجياز. لقد زوجوك وأنت صغيرة جدا، لم تتح لك فرصة قضاء وقت ممتع وأنت فتاة، ولهذا فإن قلبك لم يهدأ بعد. ولن يهدأ أبدا. لم لا؟ هكذا ولدت بهذا المزاج. أتعرفين ما الذي فعلته وأنا لم أتعد السادسة؟ أساء أحد أفراد المنزل إلى مشاعري، كان ذلك في المساء والظلام قد خيم بالفعل، وخرجت إلى نهر الفولجا وتسلقت أحد القوارب وجلست فيه ودفعته بعيدا عن الشاطئ، وفي الصباح التالي وجدوني بعيدة عن المنزل بمسافة 7 أميال. ألم يحس الشبان بوجودك أبدا؟ أحس بوجودي بالطبع، ولكن ماذا عن موقفك أنت؟ ألم تهتمي بواحد منهم؟ لا، كل ما فعلته أنني كنت أسخر منهم. ولكنك يا كاتيا لا تحبين تيخون. أحبه بالطبع، لكن أشعر بالحزن من أجله. لا، أنت لا تحبينه، وإذا كنت تشعرين بالحزن من أجله فمعنى ذلك أنك لا تحبينه. أقول لك الحق، ليس هناك ما يجعلك تحبينه، ولا فائدة من إخفاء ذلك عني. لقد لاحظت منذ زمن طويل أنك وقعت في غرام رجل معين. كيف لاحظت ذلك؟ يا لك من مضحكة، وهل أنا طفلة؟ إليك الدليل الأول. عندما تلمحين يتغير تعبير وجهك. وليس هذا هو كل ما في الأمر. حسن، من هو؟ ولكن أنت نفسك تعرفين، فلماذا أقول اسمه؟ لا، قولي ما اسمه. بوريس غريغوريتش. نعم نعم يا فرنيكا، إنه هو. ولكني أطلب منك فقط يا فرنيكا بحق السماء. لا تقلقي، احرصي فقط على ألا تفضحي نفسك. لا أعرف كيف أخدع أو كيف أخفي شيئا. حسن، ولكنك لا تستطيعين المضي بدون ذلك. تذكري في أي مكان تعيشين، إن الخداع في هذا البيت هو القانون الذي نسير عليه في تصرفاتنا. لم أكن كذابة أنا أيضا، غير أنني تعلمت كيف أكذب عندما اضطررت إلى ذلك. في الليلة الماضية خرجت أتمشى قليلا وكان أن لمحته وتحدثت إليه. حسن، ثم ماذا؟ طلب مني أن أبعث لك بتحياته، يقول إنه لمن المؤسف حقا أن لا تستطيعان اللقاء في أي مكان. وإن نستطيع أن يرى أحدنا الآخر ولماذا؟ أعرفه، سأحب زوجي تيشا حبيبي، لن أستبدلك بأي شخص أبدا أبدا. لشد ما هو مكتئب. لا تتحدثي معي عنه، لا تفعلي ذلك أرجوك، لا أريد حتى أن أفكر في هذا الموضوع، لقد أزعجتني. حسن، لا تفكري في هذا الموضوع، من الذي يجبرك على ذلك؟ أنت لا تشعرين مطلقا بالحزن من أجلي، تقولين لا تفكري فيه ثم تذكريني به بنفسك. لا أريد حتى أن أفكر فيه، ولكن ما العمل إذا كان لا يبارح خيالي؟ مهما كان الموضوع الذي أفكر فيه فإنه يلوح أمام ناظري، وأحاول أن أذبح جماح نفسي، غير أنني لا أنجح في ذلك على الإطلاق. تعرفين أن الشيطان أغراني الليلة الماضية مرة أخرى كنت ساعتها أغادر البيت تقريبا. صدقيني إنك لا شاذة، أما أنا فأؤمن بحرية التصرف وفق هواي طالما أن أحدا لم يكتشف ذلك. لا أريد أن أتصرف بهذه الطريقة، ما الفائدة؟ أفضل أن أتحمل لأطول فترة ممكنة. ولكن عندما ينفد صبرك فما الذي ستفعلينه؟ ما الذي سأفعله؟ نعم، ما الذي ستفعلينه؟ سأفعل أي شيء يروق لي. حسن، افعلي ذلك، حاولي فقط وسيأكلونك حية. وما الذي يهمني؟ سأرحل بعيدا، لن يروني بعدها أبدا. فإلى أين ستذهبين؟ أنت امرأة متزوج؟ أريا، أنت لا تفهمين طبعي، حاشا لله أن يحدث هذا بالطبع. ولكن عندما يثقل علي البقاء هنا فسيعجزون عن الاحتفاظ بي بأي ضرب من ضروب القوة. سأقفز من النافذة وألقي بنفسي في نهر الفولجا، إذا كنت أرغب في العيش هنا فإنني لن أبقى حتى لو ذبحتموني. أتعرفين ما الذي سنفعله يا كاتيا؟ عندما يسافر التيخون سننام في الحديقة في الكابينة الصغيرة. لماذا يا فاريا؟ حسنا، ألن يكون هذا جميلا؟ أخاف أن أنام في مكان غريب. تخافين؟ ستكون بلاشة معنا. ومع ذلك أشعر بفزع، ولكن قد أنام معك فعلا. لم أكن أطلب منك ذلك لولا أن أمي لم تتركني أذهب وحدي وأنا في حاجة إلى الذهاب. لماذا أنت في حاجة إلى الذهاب؟ ستنبئ كل واحدة منا الأخرى بالمستقبل هناك. لابد أنك تمزح. أنا أمزح بالطبع، هل ظننت أنني كنت جادة؟ أين هذا التخون؟ لماذا تريدينه؟ أريد فقط أن أراه، إنه على وشك السفر. إنه في خلوة مع أمي، إنها تنخر فيه مثلما يأكل الصدأ الحديد. ولماذا؟ لا لشيء على الإطلاق، إنها تعطيه درسا. سيظل في الطريق بعيدا عنها مدة أسبوعين، بعيدا عن ناظريها. تصوري، إن قلبها ينفطر لأنه سيسافر وسيفعل ما يحلو له، وهي الآن تصدر له أوامرها. كل أمر أسوأ من سابقه، وستقوده إلى الصورة المقدسة وتجعله يقسم على أن يتصرف تماما وفق أوامرها. إنه مقيد حتى وهو حر. ما أكثر قيوده، ما إن يرحل بعيدا حتى يصرف في الشراب. إنه يستمع إليها الآن ويفكر فيما بينه وبين نفسه، كيف ينفلت منها في أسرع وقت ممكن. حسن، هل تذكر كل ما قلته لك؟ انتبه الآن، لا تنسى، لف خيطا حول أصبعك. إنني أذكر كل شيء يا أمي. حسن، كل شيء جاهز الآن وقد وصلت الجياد، والآن ودعنا وليحفظك الله. نعم يا أمي، حان وقت الرحيل. حسن، ما هي رغباتك؟ لماذا تقف هناك هكذا؟ ألا تعرف كيف تتصرف؟ قل لزوجتك كيف تتصرف وأنت في سفرك. يخيل إلي أنها تعرف كيف تتصرف. لا ترد علي، أصدر أوامرك حتى أسمع ما أنت قائل، وبعد ذلك عندما تعود ستسأل عما إذا كانت نفذت كل أوامرك. أطيعي أمي يا كاتيا. مرها بأن لا تكون وقحة مع حماتها. لا تكوني وقحة. مرها بأن تحترم حماتها كما لو كانت والدتها. احترمي والدتي يا كاتيا كما لو كانت والدتك. مرها بأن لا تشبك ذراعيها وهي جالسة كأنها ليدي. أشغلي نفسك أثناء غيابي. مرها بأن لا تحملق من النوافذ. ولكن يا أمي متى فعلت؟ مهلا. لا تحملقي من النوافذ. مرها بأن لا تتطلع إلى الشبان أثناء غيابك. لكن بحق السماء يا أمي. لا فائدة لهذه الضجة، عليك أن تفعل ما تأمرك به أمك، من الأفضل دائما أن تصدر أوامرك. لا تحملقي في الشبان. والآن يستطيع كل منكما أن يتحدث إلى الآخر إذا لزم الأمر. كاتيا، كاتيا، لست غاضبة مني أليس كذلك؟ لا. كاتيا، لماذا تنصرفين هكذا؟ تعالي اغفري لي. إني لقد أهنتني. إذا تأثرت من كل شيء فسرعان ما تمرضين بالسل. ما فائدة الإنصات إليها؟ إنها تريد أن تقول شيئا لا أكثر ولا أقل، لذا دعيها تتكلم. دعي كلامها يدخل أذنا ليخرج من الأخرى. حسن، وداعا يا كاتيا. تيشا، لا ترحل، بالله عليك لا تذهب، أتوسل إليك يا حبيبي. هذا مستحيل يا كاتيا، إذا أرسلتني أمي فكيف أستطيع أن أتخلف؟ حسن، خذني معك إذا، خذني معك. هذا مستحيل. لماذا هو مستحيل يا تيشا؟ لو ذهبت معك لقضيت وقتا ممتعا. لقد قضيتم علي هنا أيها الناس، قضيتم علي تماما، وكل ما أفكر فيه هو كيف أرحل بعيدا، ومع ذلك تظلين متشبثة برقبتي. أمن الممكن أنك لم تعد تحبني؟ لا، أنا ما زلت أحبك، غير أن رجلا يريد الهرب من هذه العبودية قد يجري بعيدا ولو كانت زوجته أجمل النساء. فقط فكري، لا يهم أي طراز من الناس أنا، ولكني ما زلت رجلا وأي شخص غيري قد يهرب بعيدا حتى من زوجته بدلا من أن يقضي حياته كلها كما أقضيها أنا. والآن عندما أعرف أنني سأتخلص لمدة أسبوعين من التهديدات التي تثقل رأسي والقيود التي تكبل أقدامي، فكيف أعبأ بزوجتي؟ كيف أحبك وأنت تنطق بهذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ تؤدي الغرض، وإلا فكيف أتكلم؟ لست أفهم مما تخافين. لن تكوني وحدك بالطبع، ستبقين مع أمي. لا تذكرها أمامي، لا تعذب قلبي. يا حبيبي، يا حبيبي، إلى أين أذهب وأنا المرأة البائسة؟ إلى من ألجأ؟ إنني ضائعة. كاتيا، كاتيا، كاتيا. تيشا حبيبي، لو بقيت وأخذتني معك إذا لأحببتك حبا كما ولدللتك يا حبيبي. كاتيا، أنا لا أستطيع أن أفهمك. تارة لا تنبسين ببنت شفا ولا تلاطفينني بالطبع، وتارة تقبلين علي عن طيب خاطر. تيشا، لمن تتركني؟ ستقع كارثة إذا ذهبت، ستقع كارثة محققة. حسن، أنا لا أستطيع أن أخذك معي، لذا ليس هناك حل. حسن، فاطلب مني إذن أن أقسم أمامك قسما كبيرا. أي قسم هذا؟ كالآتي: ألا أجرؤ مهما كانت الأعذار على التحدث إلى أي غريب في غيابك، أو مقابلة أي شخص، أو التفكير بأي شخص سواك. ولكن لما هذا؟ أريح روحي، اصنع في هذا المعروف. كيف تستطيعين أن تجيبي على نفسك بنفسك؟ قد تخطر ببالك أوهام غريبة. وألا أرى حتى أبي أو أمي، وأن أموت دون توبة إذا أنا. ما هذا، ما هذا؟ إنها خطيئة، أنا لا أريد حتى أن أسمع هذه الأشياء. حان وقت الرحيل يا فيخون. حسن يا تيخون، حان وقت الرحيل، رعاك الله، اجلسوا جميعا. حسن، وداعا. وداعا يا ماما. انحني عند قدمي، قل وداعا لزوجتك. وداعا يا كاتيا. لماذا تتعلقين برقبتها أيتها المرأة الوقحة؟ هل تودعين عشيقا؟ إنه زوجك، إنه سيدك، ألا تعرفين كيف تحسنين السلوك؟ انحني عند قدمي. وداعا يا أختاه. وداعا. وداعا يا جلاشة. وداعا يا أمي. وداعا. التلكؤ في الوداع يستدر دموعا لا داعي له. هذه هي حال الشباب، إن مجرد التفرج عليهم يثير الضحك، ولولا أنهم من صلبك لضحكت ملأ قلبك. إنهم لا يعرفون أي شيء، لا يعرفون كيف يتصرفون، بل لا يعرفون كيف يودعون. إن وجود كبار في المنزل يفيد جدا، إنهم يساندون المنزل طالما ظلوا أحياء. ولكن هذه المخلوقات الغبية تريد أن تتصرف وفق هواها، وعندما يتحقق لها هذا يضل بها السبيل وتعرض الصالحين للعار والسخرية. هناك بالطبع من يضحي بحالهم، غير أن معظم الناس يضحكون. ولم لا؟ إنك لا تستطيع أن تتمالك نفسك من الضحك. إنهم يدعون الضيوف ثم لا يعرفون كيف يجلسونهم، بل إنهم ينسون دعوة أحد أقاربهم. لشد ما يدعو هذا الأمر إلى السخرية، وهكذا ينسون العادات القديمة، بل إنك تكره أن تدخل بعض المنازل، وإذا دخلت بصقت وغادرته في أسرع وقت ممكن. لا أعرف ماذا سيحدث عندما يموت الكبار، أو كيف يدور العالم. حسن، جميل أنني لن أرى هذا. اعتدت أن تفاخري بأنك تحبين زوجك جدا، والآن أستطيع أن أرى إلى أي مدى تحبينه. إن أي زوجة صالحة تودع زوجها منذ لحظات تولول بعد ذلك ساعة ونصف ساعة وهي مرتمية على أرض الدهليز، ولكن أرى أنك لا تهتمين أبدا. لا فائدة من الولولة، ولست أعرف كيف أولول. لماذا أثير ضحك الناس؟ ليست الولولة أمرا صعبا جدا، ولو كنت تحبينه لتعلمت كيف تولولين. وإذا كنت لا تعرفين كيف تتصرفين بالصورة اللائقة فلا مانع من التظاهر، إن هذا سيكون أليق على كل حال. ولكن من الواضح أن حبك ليس سوى كلمات جوفاء. سأذهب للصلاة فلا تزعجي خلوتي. أما أنا فسأخرج. لا بأس يا حبيبتي، اخرجي، استمتعي بأيامك إلى أن يحين دورك، ساعتها سيطول بقاؤك في البيت. حسن، والآن سيسيطر الهدوء على بيتنا. يا لطيق، لو كان هناك بعض أطفال فقط. وأسف، ليس لي أطفال، ولكن لو كان لي لجلست معهم طوال الوقت أسليهم. لشتى ما أحب التكلم مع الأطفال، إنهم ملائكة. لو مت أنا صغيرة لكان ذلك أفضل. إذن لنظرت إلى الأرض وأنا في السماء، ولاستمتعت بكل شيء، أو لطرت هنا وهناك حيثما شئت دون أن يلمحني أحد. كنت سأطير عبر الحقول على متن النسيم من زهرة إلى زهرة كما تطير الفراشة. أعرف ما الذي سأفعله. سأقسم على القيام بعمل ما. سأذهب إلى المحل وأشتري شيئا من الكتان، وسأصنع منه ملابس وأعطيها بعد ذلك للفقراء. سيصلون من أجلي. سأجلس مع فرفارة وأحيك الملابس، ولن نحس بمرور الوقت، وفجأة سيعود تيشا. سأخرج الآن، غير أن جلاشة ستعد أسرتنا في الحديقة. لقد وافقت أمي، وفي الحديقة وراء شجيرات الخداش بوابة تقفلها أمي ثم تخبئ مفتاحها. لقد أخذت المفتاح ووضعت مكانه مفتاحا آخر، ولهذا لن تكتشف أمي ضياعا. ها هو المفتاح، ربما احتجت إليه. إذا رأيته فسأطلب منه أن يجيء إلى البوابة. لماذا؟ لماذا؟ لا أريد المفتاح، لا أريد المفتاح. إذا كنت لا تحتاجين إليه فسأحتاج أنا إليه. خذيه، لن يعضك. ماذا أعددت من خطط أيتها المغررة؟ أيعقل هذا؟ أتعتقدين أنني ماذا تقصدين؟ ماذا تقصدين؟ حسن، لا أحب أن أناقش المسائل إلى الأبد. لا أستطيع أن أبقى، حان وقت خروجي للتنزه. أي شيء تفعله؟ أي خطط تدبرها؟ إنها مجنونة، مجنونة للغاية. هذا المفتاح معناه الدمار، معناه الدمار. لا، يجب أن أرميه بعيدا بعيدا جدا في النهر، حيث لن يعثر عليه أحد أبدا. إنه يحرق يدي وكأنه جمرة متقدة. هكذا نضيع نحن النساء. من ذا الذي يحب أن يعيش في القيود؟ أفكار من كل نوع ترد على ذهن المرء. ثمة فرصة تسمح، وينتاب المرء السرور ويقذف بنفسه فيها باندفاع، ولكن كيف يفعل المرء هذا دون تفكير أو تدبير؟ من السهل أن يقع المرء في الخطيئة، ولكن ما إن تقع في الخطيئة حتى تظل تبكي طوال حياتك وتعيش في عذاب، وبعدها سيبدو لك قيدك أشد مرارة. القيد مرير، ما أمر القيد. من ذا الذي لا يبكي من القيد؟ وأكثر الذين يبكون منا نحن النساء. هاكم أنا على سبيل المثال، إنني أعيش وأتعذب ولا أرى طريقة للخلاص، ولن أعثر على طريق للخلاص. أعرف ذلك، أعرف. وكلما مضيت ازداد هذا القيد بشاعة، وإلى جانب هذا هبطت علي هذه الأيام تلك الخطيئة. لو لم تكن هناك أم زوجي لقد دمرتني. أصبحت أكره البيت بسببها، حتى الجدران أصبحت أمقدها. هل أرمي هذا المفتاح بعيدا؟ بالطبع يجب أن أرميها. لماذا وقع في يدي لإغرائي لتحطيمي؟ ثمة شخص آت، قلبي كاد يتوقف عن الخفقان. لا لا لا أحد هناك. لماذا خفت هكذا ولقد أخفيت المفتاح؟ حسن، هذا هو مكانه الصحيح. من الواضح أن القدر هو الذي رسم ذلك. أي خطيئة في التطلع إليه مرة واحدة ومن بعيد، وحتى لو كلمته فلا ضرر هناك أبدا. ولكن أي قسم أقسمته أمام زوجي؟ ولكن إنه نفسه لم يرد أن أقسم. ربما لن تسنح لي في حياتي كلها فرصة كهذه، وسأعاتب نفسي قائلة سنحت لك فرصة، غير أنك لم تكن ذكية فتستفيد منها. ما هذا الذي أقول؟ لماذا أخدع نفسي؟ حتى لو مت فإنني سأراه أمام من أتظاهر. هل أرمي المفتاح بعيدا؟ لا لا، لن أرميه أبدا مهما حدث على وجه الأرض. إنه الآن مفتاحي، فليحدث ما يحدث سأقابل بوريس. لو أقبل الليل سريعا. الفصل الثالث. اللوحة الأولى، شارع، بوابة منزل عائلة كابانوف، مقعد خشبي أمام البوابة. ستقوم القيامة يا عزيزتي مربى ابنة ابنة، ستقوم القيامة، بهذا تشير كل الدلائل. ما زال في مدينتكم هدوء سماوي، ولكن هناك مدن أخرى حالها كحال سادوم يا عزيزتي، ما أكثر الضجة فيها والهرولة والغدو والرواح اللذين لا ينتهيان. هكذا يندفع الناس، هذا يتجه إلى هنا وذاك يتجه إلى هناك. لا حاجة بنا يا عزيزتي إلى الاندفاع، إننا نعيش في هدوء. لا حاجة بكم يا أمه إلى الاندفاع، أنتم تنعمون بالهدوء في المدينة لأن الكثيرين مثلكم تتوجهم الفضائل وكأنها زهور، وبفضل هذا يتم كل شيء في هدوء وبنظام جميل. ما معنى هذا الاندفاع يا أمه؟ معناه الغرور، هذا أمر واضح. وفي موسكو على سبيل المثال يندفع الناس إلى الخلف وإلى الأمام ولا أحد يعرف لماذا. إن هو إلا غرور، إنهم أناس مغرورون جدا يا عزيزتي مربى ابنة ابنة، ومن أجل هذا يهرولون هنا وهناك. منهم من يتصور أنه منصرف إلى عمله، إن المسكين يسرع في خطوه ولا يعرف الناس ويتصور أن هناك من يومئ إليه، ولكن عندما يصل إلى مكانه يجده خاليا لا أحد هناك. إن هو إلا حلم، وهكذا يبتعد في حزن. وآخر يتصور أنه سيلحق بأحد معارفه، ولو كان هناك شخص عاقل لاكتشف وعيناه نصف مغمضتين ألا أحد هناك، غير أن غرور الحالم يصور له أنه سيلحق بشخص ما. الواقع أن الغرور نوع من أنواع السراب، ينظر هنا أن يخرج الناس حتى أمام بواباتهم ليجلسوا لحظات في أمسية جميلة كهذه، غير أن هناك في موسكو متنزهات وممرات، فالشوارع زاخرة بالضجيج والأناس مسموعة. ما قولك يا أمي مربى ابنة ابنة؟ لقد بدأوا يلجمون التنين الناري، وكل ذلك من أجل السرعة. سمعت بهذا يا عزيزتي. غير أنني رأيته يا أمي بعيني، إن البعض الآخر لا يرى أي شيء بالطبع نظرا لغرورهم، إنهم يتصورونه ماكينة، بل ويطلقون عليه اسم ماكينة. غير أنني رأيت كيف يفعل هكذا بقدميه. نعم، وإنه لا يطلق أنات يستطيع سماعها أولئك الذين يعيشون حياة مقدسة. تستطيعين أن تطلقي عليه أي اسم، فليكن مكينة. الناس أغبياء، إنهم يصدقون أي شيء، غير أنني لن أركب في واحدة منها ولو أغريتني بالذهب. من ذا الذي يجبرك على ذلك يا أمه؟ فليحفظك الله من هذا المكروه. أتعرفين يا عزيزتي ماربا إغناتيفنا، لقد رأيت رؤيا في موسكو. كنت أسير في الصباح الباكر، لم يكن الضياء قد انتشر بعد، وفجأة رأيت شخصا أسود الوجه يقف فوق سقف بيت طويل طويل جدا، تعرفين بالطبع من هو، وقام بيديه بحركة كما لو كان ينثر شيئا ما، ولكن لم يتناثر شيء. ظننت حينئذ أنه يبذر بذور العديسة، وأن الناس المغرورين سيدمعونها خفية خلال النهار، من أجل ذلك يندفعون هكذا. من أجل هذا تجدين نساءهم نحيفات جدا، إن أجسامهم لا تسمن على الإطلاق، يبدو عليهم وكأنهن فقدن شيئا أو أنهن يبحثن عن شيء. وجوههن حزينة جدا لدرجة تثير الرثاء. جائز جدا يا عزيزتي، لا يمكن أن يدهش المرء لأي شيء يحدث في أيامنا هذه. إنها أيام عسيرة جدا يا عزيزتي ماربا إغناتيفنا، عسيرة جدا، والأيام تزداد قصرا. ماذا تعنين يا عزيزتي بقولك تزداد قصرا؟ نحن لا نلحظ هذا بالطبع، ونحن في هرجنا ومرجنا، وكيف نستطيع ذلك؟ غير أن الحكماء يلحظون أن أيامنا تزداد قصرا. في الماضي كان الصيف والشتاء يستمران لفترة طويلة طويلة جدا، حتى يخيل إليك أنهما لن ينتهيا أبدا. غير أنك لا تجدين هذا اليوم يا أمه، إن الفصول تطير مسرعة، وقد يبدو أن الأيام والساعات ظلت على طولها. غير أن الزمن يزداد قصرا على قصر بسبب خطايانا، هذا ما يقوله الحكماء. وسيزداد الأمر سوءا يا عزيزتي، فليتوفانا الله قبل أن نرى هذا. ربما عشنا لنرى. لماذا تهيم على وجهك هكذا في ساعة متأخرة من الليل يا صديقي؟ من ذا الذي سيوقفني؟ ومن الذي يستطيع أن يوقفك؟ ومن الذي يريد ذلك؟ حسن، فلا فائدة من الكلام إذن. هل أنا عبد لأوامر شخص؟ لماذا تجلسين هنا بحق الشيطان؟ ماذا تنوين؟ حسن حسن، لا تصرخ هكذا، ابحث عن شخص أضعف مني، إني أفضل منك. تحسس طريقك إلى بيتك، تعالي في كلوشة فلندخل. انتظري دقيقة يا صديقتي، لا تغضبي، ستعودين إلى بيتك وأنت على ما يرام. بيتك ليس وراء الجبال، إنه هنا. إذا كنت قد جئت لأمر يتصل بالعمل فلا تصرخ، وإنما تكلم بتعقل. لم أحضر لأمر يتصل بالعمل، ولكني مخمور، هذا هو كل ما في الأمر. حسن، والآن تريدني أن أمتدحك لذلك؟ لا أريد مدحا أو ذما، كل ما في الأمر أنني مخمور، وهذا هو كل ما في الأمر، ولا يمكن تدارك الأمر إلا إذا نمت وأفقت بعدها. فارجع إذن ونم. إلى أين أذهب؟ اذهب إلى المنزل، وهل هناك غيره؟ فإذا كنت لا أريد الذهاب إلى المنزل، هل لي أن أسأل لما لا؟ لأن المعركة على أشدها الآن في منزلي. من الذي يتعارك في منزلك؟ إنك المشاغب الوحيد هناك. حسن، فلنفرض أنني المشاغب الوحيد، ماذا في هذا؟ ماذا؟ لا شيء، غير أن تشاجرك مع النساء طيلة حياتك لا يشرفك أبدا، هذه هي المسألة. حسن، فعليهن إذن أن يخضعن بي. أتريدين أن أخضع أنا؟ لشد ما تدهشني، بين كل هؤلاء الموجودين في المنزل ليس هناك من يعجبك. أوه، إنهم حثالة. حسن، فماذا تريد مني؟ لا أريد إلى الآتي، أريد أن تتحدثي معي إلى أن يزول غضبي. إنك الشخص الوحيد في المدينة الذي يعرف كيف يهدئ مثائرتي. أخت كلوشة. نعم. اذهبي ومروهم بإحضار شيء نأكله. طبعاً. فلندخل البيت. لا لا لن أدخل، إنني أزداد سوءا إذا دخلت. ما الذي أغضبك؟ منذ الصباح وأنا على هذه الحال. لابد أن شخصا طلب منك نقودا. يبدو أنهم وضعوا هذه الخطة، هؤلاء الأوغاد. ثمة واحد يعقبه، آخر يلح علي طوال النهار. لابد أنهم يستحقون هذه النقود ما داموا يلحون علي. أعرف ذلك، ولكن ماذا تتوقعين أن أفعل بنفسي وأنا على هذه الحال؟ أعرف أن علي أن أدفع، غير أنني لا أستطيع أن أدفع عن طيب خاطر. فلنفرض أنك صديقي وأن علي أن أدفع لك نقودا، غير أنك إذا جئت وطلبت النقود فسأشتمك. سأدفع بالطبع ولكني سأشتمك، ذلك لأن مجرد ذكر النقود أمامي يجعل دمي يبدأ في الغليان ويغلي دمي جدا. هذا هو كل ما في الأمر. حسن، في مثل هذه الحالات قد أشتم رجلا بدون سبب مطلقا. ليس هناك من يكبرك سنا، هذا هو سبب ضجيجك وعجيجك. لا يا صديقتي اسكتي، اسمعي، هذا ما حدث لي مرارا وتكرارا. كنت صائما في لنت، ووضع الشيطان في طريقي فلاحا مسكينا جاء يطلب أجره لقاء سحب الخشب، وتصادف أن جاء في ساعة نحس، ووقعت في الخطيئة ووبخته بصورة ما بعدها من مزيد، لقد ضربته تقريبا. هذه هي حالي. وبعدها رجوته أن يعفو عني وركعت على ركبتي. صدقيني لقد فعلت ذلك، إنني أقول لك الحقيقة، ركعت على ركبتي أمام فلاح. هذا ما توقعني فيه حالي، هناك في الفناء في الوحل ركعت على ركبتي أمامه على مشهد من الجميع. لماذا تشير نفسك عن عمد؟ هذا أمر سيء يا صديقي. ولماذا تقولين عن عمد؟ لقد لاحظت هذا، أعرف السبب. عندما ترى أنهم يريدون أن يطلبوا منك شيئا تتشاجر عمدا مع أحد أفراد أسرتك لكي تغضب، ذلك لأنك تعرف أن أحدا لن يقترب منك عندما تكون غاضبا. هذا هو الوضع يا صديق. حسن، فماذا في ذلك؟ كل إنسان يكره التخلي عن ممتلكاته. مرضى إغناتيفنا، الطعام معد إذا تكرمت. ادخل يا صديقي فلنأكل مما أعطانا الله. جميل جدا، تفضل وادخل. وها هو بوريس جريجوريتش، يبدو أنه يبحث عن عمي، أم أنه يتمشى فقط؟ لا بد أنه يتمشى. هل عمي هنا؟ نعم إنه هنا، أتريده؟ أرسلوني من منزلنا لأعرف أين هو، ولكن إذا كان هنا فاتركوه، لا أحد يريده في البيت، لشد ما هم فرحون في البيت لأنه خرج. كان من الواجب أن تكون سيدتنا زوجته، إذا لانتهت منه بسرعة. لماذا أقف معك كالبلهاء؟ وداعا. أوه يا للسماء، لو استطعت فقط أن أتزود منها بنظرة واحدة. لا أستطيع دخول المنزل، لا أحد يزور هذا البيت إلا إذا كان مدعوا. أي حياة هذه؟ إننا نعيش في مدينة واحدة متلاصقين تقريبا، غير أن كل منا لا يرى الآخر إلا مرة واحدة في الأسبوع تقريبا، ولا يحدث هذا إلا في الكنيسة أو في الطريق العام، لا شيء أكثر من هذا. المرأة المتزوجة في هذه المدينة امرأة مدفونة تماما، ألا أراها بعد ذلك مطلقا هذا أكثر احتمالا، أما الآن فلا أراها إلا من حين لآخر، وعندما أراها لا تكون وحدها ومئة عين تنظر. قلبي ينفطر، لا أستطيع أن أهدأ، وعندما أخرج للتمشي أجد نفسي هنا دائما بالقرب من بوابتها. لماذا أجيء إلى هنا؟ من المستحيل رؤيتها في يوم من الأيام، وإذا حدث وترددت الأقاويل فإن هذا سيؤذيها. حسن، يا له من مكان اخترته. ما الذي تفعله يا سيدي؟ تتمشى؟ نعم إنني أتمشى، الطقس جميل جدا اليوم. إن الوقت الآن مناسب جدا للتمشي يا سيدي، الجو ساكن جدا والهواء المنعش معطر بأريج الزهور في الحقول الراقدة وراء الفولجا. هناك فوق رؤوسنا تمتد السماء بنجومها، نجوم لا تعد ولا تحصى وهاوية لا نهائية. فلنتمشى في الشارع يا سيدي، ما من شخص واحد هناك. حسن فلنتمشى. هذه هي المدينة التي نعيش فيها يا سيدي، لقد عبدوا طريقا غير أنهم لم يسيروا فيه، إنهم يتمشون أيام العطلة فقط لا لشيء إلا ليتظاهروا، فهم يجيئون ليستعرضوا ثيابهم. أما الآن فلن تلتقي إلا بموظف مخمور يسير مترنحا عائلا من الخمارة. ليس أمام الفقراء يا سيدي وقت للتنزه، عليهم أن يعملوا ليل نهار وأن يناموا 3 ساعات فقط من كل 24 ساعة. فما الذي يفعله الأغنياء؟ لماذا لا يخرجون لاستنشاق الهواء النقي؟ لا، لا، كل بواباتهم قد أوصلت منذ فترة طويلة وكلابهم قد أطلقت، وربما تظن أنهم مشغولون أو أنهم انصرفوا للصلاة. لا لا يا سيدي، كما أن أبوابهم ليست موصلة بسبب اللصوص، وإنما لكي لا يرى الناس كيف أنهم يسيئون إلى أهل المنزل ويستبدلون بأسرهم. ما أكثر الدموع التي تضرف وراء هذه الأقفال، دموع لا يراها أحد ولا يسمع بها أحد، ولكن لماذا أحكي لك هذا يا سيدي؟ تستطيع أن تحكم على ضوء حالتك، وما أكثر الفساد والعربلة اللذين يترعرعان وراء هذه الأقفال، وكل شيء يتم بخبط ودهاء حتى لا يلمحه أحد أو يسمع به. الله وحده هو الذي يرى، وهم يقولون لك تستطيع أن تتطلع في وجهي أنا مع الآخرين أو في الشارع، أما عائلتي فليست من اختصاصك. لا، بهذا أملك أقفالا ومزاليج وكلابا متوحشة، ويقولون الأسرة شيء غامض، الأسرة سر. نحن نعرف هذه الأسرار، هذه الأسرار يا سيدي ترضيه هو وحده فقط. غير أنه يجعل بقية أفراد عائلته يعهون كما تعهو الذئاب. وما هو هذا السر؟ من ذا الذي لا يعرفه؟ رب العائلة يقطع اليتامى والأقارب وأولاد الأخ، ويشتبك مع أفراد المنزل بحيث لا يجرؤون على الإشارة إلى الأفعال التي يرتكبها هناك. هذا هو السر بأكمله. حسن، فليحتفظوا بهذه الأسرار. أتعرف يا سيدي من الذين يتنزهون هنا؟ الشبان والشابات، إنهم يختلسون من نومهم ساعة أو ساعتين ويسيرون اثنين اثنين. هكفة وفتاة يسيران الآن، إنهما يتبادلان القبل. هذا أمر لا يخصنا. سأتجه إلى الشارع يا سيدي. لماذا أزعجك؟ سأنتظرك هناك. حسن، سألحق بك حالا. هل تعرف الأخدود الموجودة خلف حديقة عائلة كابانو؟ نعم. تعال إلي هناك فيما بعد. لماذا؟ أنت غبي، تعال وستعرف. حسن، أسرع الآن، إنهم في انتظارك. لم يعرفني، فليخمن الآن من أكون، ولكن يعرف أن كاترينا لا تستطيع أن تتحكم في أعصابها، إنها ستخرج إليه خفية. اللوحة الثانية، ليلا أخدود تغطيه الشجيرات، وفي المؤخرة سور حديقة عائلة كابانوف وبوابة الخوخة، بوابة داخل بوابة، ثم ممر صغير يمتد من السور. لا أحد هنا. ترى ماذا تعمل هناك؟ حسنا، سأجلس وأنتظر. حسنا، سأغني أغنية ليمر الوقت. قاد زعيم القوقاز حصانه للشرب، وعند البوابة وقف الشاب وفي التفكير بدأ. عند البوابة وقف وأفكاره كانت تتشعب، فلقد أخذ يفكر في طريقة يقتل بها زوجته، والزوجة أخذت تتوسل إلى زوجها وتركع عند قدميه الخفيفتين. أنت يا والد الصغير، يا نشوة قلبي، لا تقتلني هذه الليلة سريعا سريعا جدا، رجوتك أن تقتلني في منتصف الليل حتى لا ينزعج أطفال الصغار في نومهم، وحتى لا يطير النعاس من عيون جيراننا القريبين. إنك لوديع مسالم، ولكنك خرجت أيضا لتقضي وقتا ممتعا. هذا أنت يا كودرياش؟ نعم يا بوريس غريغوريتش. لماذا أنت هنا؟ أنا؟ إذا كنت هنا يا بوريس غريغوريتش فلا بد أن أكون هنا، ولم أحضر بدون سبب. وأين وجهتك بإذن الله؟ سأخبرك يا كودرياش، علي أن أبقى هنا، ولكني أعتقد أنه لن يضيرك أن تذهب إلى مكان آخر. لا يا بوريس غريغوريتش، أرى أن هذه أول مرة تجيء فيها إلى هنا، أما أنا فلي مقعد مألوف هنا، وقدماي قد أبلت الممر حتى هذه البقعة. إنني مغرم بك يا سيدي، وعلى استعداد لأداء أي خدمة لك، ولكن لا تقابلني في هذا الممر ليلا، وإلا لا قدر الله، وإلا تعرضت أنت للمتاعب. إن وجود تفاهم شيء مفيد. ماذا دهاك يا فانيا؟ ماذا؟ فانيا؟ أعرف أنني فانيا، ولكن انصرف إلى حال سبيلك، هذا هو كل ما في الأمر. أحصل لنفسك على فتاة وتنزه معها، ولن يعترض أحد على ذلك، ولكن لا تتطفل على فتاة تخص شخصا آخر. لم نعتد هنا على ذلك، وإذا حدث وتطفلت فإن الشبان سيشجون قدميك. من أجل فتاتي قد أفعل ما لا أعرف ما قد أفعله حينئذ، سأحطم رقبتك. ها أنت تغضب بدون سبب على الإطلاق. أنا لا أنوي حرمانك من أي شيء، ولو لم أكن قد دعيت لما حضرت إلى هنا. من الذي دعاك للمجيء؟ لم أستطع أن أتبين، كانت الدنيا ظلاما، استوقفتني في الطريق فتاة مجهولة وطلبت مني أن أحضر هنا على الفور، وراء حديقة عائلة كابانوف حيث يوجد الممر. فمن هذه الفتاة يا ترى؟ اسمع يا كودرياش، هل أستطيع أن أتكلم معك بصراحة؟ لن تزيع النبأ؟ أصح، لا تخف، إنني في صمتي أشبه برجل ميت، لا أعرف شيئا عما يدور هنا، عن تقاليدكم أو عاداتكم، غير أن الذي حدث وقعت في غرام واحدة. نعم يا كدرياش. حسن، لا بأس، إننا متحررون تماما في هذه الناحية، الفتيات يخرجن كلما حلى لهن، وآباؤهن أمهاتهن لا يعبؤون بذلك، المتزوجات فقط محبوسات. هذه هي مشكلتي بالضبط. من المؤكد أنك لم تقع في غرام امرأة متزوجة، أليس كذلك؟ نعم، مع امرأة متزوجة يا كودرياش. آه يا بوريس غريغوريتش، يجب عليك أن تتخلى عنها. ما أسهل أن تقول تخلى عنها، ربما لا يهمك أنت أبدا، قد تتخلى عن واحدة وتعثر على أخرى، أما أنا فلا أستطيع أن أفعل ذلك إذا كنت قد وقعت في الحب. معنى هذا إذن أنك تريد أن تدمر حياتها يا بوريس غريغوريتش؟ حاشا لله، حاشا لله، فليحفظني الرب. لا لا يا كودرياش، كيف أفعل ذلك؟ لست أريد تدمير حياتها، لا أريد سوى رؤيتها في مكان ما، لا شيء أكثر من هذا. فكيف تستطيع أن تدافع عن نفسك يا سيدي؟ أنت تعرف أي طراز من الناس هنا، أنت تعرف بنفسك، إنهم سيأكلونها حية، سيصلبونها في كفن. لا تقل هذا يا كودرياش، لا تخفني أرجوك. وهل تحبك؟ لست أدري. هل تحدثت معها مرة؟ لم أدخل بيتها إلا مرة واحدة، وكنت بصحبة عمي، غير أنني أراها في الكنيسة كما أننا نلتقي في الشارع. آه يا كودرياش، لو رأيت كيف تصلي، ما أكمل ابتسامتها الملائكية، أما وجهها فيبدو مضيئا. إنها إذا مدام كابانوف الشابة، أليس كذلك؟ نعم يا كودرياش. إنها هي. حسن، يشرفني أن أهنئك. لماذا؟ ماذا؟ لا بد أن مسألتك تسير على ما يرام، ما دام قد طلبوا منك الحضور هنا. أيعقل أنها هي التي كلمتني؟ فمن غيرها إذن؟ لا، أنت تمزح، هذا مستحيل. ماذا دهاك؟ سأجن من الفرح. إنه شيء يستحق أن يجن المرء بسببه، ولكن احذر أن تجر على نفسك المتاعب أو تسبب لها الشقاء، وحتى إذا كان زوجها أبلها، إلا أن حماتها امرأة مرعبة. هناك في مغرى النهر السريع يتمشى فانيا، هناك يتمشى حبيبي فانيا ويشتري بضاعته. انتظر قليلا يا فتاة، ستشاهد شيئا، أما أنت فلنتجه إلى الفولغا. لماذا تأخرت هكذا طويلا؟ سئمت انتظارك، تعرفين أنني لا أحب ذلك. يبدو أنني أحلم. هذا الليل، هذه الأغاني والمقابلات، إنهما يبتعدان في سيرهما وقد عانق كل منهما الآخر، شيء جديد جدا بالنسبة لي، وممتع جدا ولذيذ. ها أنا ذا هنا أنتظر شيئا، ولكن ما هذا الذي أنتظره؟ لا أعرف، بل ولا أستطيع أن أتصور. كل ما في الأمر أن قلبي يخفق، وكل عصب فيي يخترق، بل إنني لا أستطيع أن أعرف الآن ما الذي سأقوله لها. أنفاسي مبهورة، ركبتاي لا تحملاني. عندما يبدأ قلبي الغبي في الخفقان فجأة، فإنه لن يهدأ أبدا. ها هي قادمة. أهذه أنت يا كاترينا بتروفنا؟ لا أعرف كيف أشكرك. آه لو عرفت فقط كم أحبك يا كاترينا بتروفنا. لا تلمسني، لا تلمسني. أوه. لا تغضبي، اتركني، انصرف على الفور أيها السيء الحظ. تعرف أنني لا أستطيع أن أغسل هذه الخطيئة بالصلاة، لا أستطيع أبدا طوال حياتي. ستكسم هذه الخطيئة على روحك الصخرة. لا لا تطرديني. لماذا جئت؟ لماذا جئت يا من أغريتني؟ إنني امرأة متزوجة، علي أن أعيش مع زوجي إلى أن يطالب بي القبر. لقد طلبت مني بنفسك أن أحضر. افهمني يا عدوي، إلى أن يطالب بي القبر. قد يكون من الأفضل لي ألا أراك إذن. أي مصير أعده لنفسي؟ أتعرف إلى أين يقودني المصير؟ هدئي من روعك، اجلسي. لماذا تريد تدمير حياتي؟ كيف أريد تدميرها وأنا أحبك أكثر من أي شيء على وجه الأرض، وأنا أحبك أكثر من نفسي؟ لا، لقد دمرت حياتي. هل أنا ندل حقا؟ لقد دمرت حياتي، دمرتها، دمرتها. فليحفظني الله، أفضل أن أهلك أنا على أن أدمر حياتك. حسنا، ألم تدمر حياتي بخروجي إليك في الليل وترك المنزل؟ تلك كانت إرادتك؟ ليست لي إرادة. لو كانت لي إرادة لما جئت إليك. الآن تسيطر علي إرادتك، ألا ترى ذلك؟ يا حياتي، ألا تعرف؟ أريد الآن أن أموت لك. ولماذا تموتين والعيش أمامنا هنيء رطيب؟ لا لا، لن أعيش. أعرف الآن أنني لن أعيش. لا تقولي هذا، أرجوك لا تجعليني أتألم. لن يضيرك شيء، أنت قوقازي حر، أما أنا لا أحد يعرف بأمر حبنا. كيف أستطيع أن أنقذك؟ ولماذا تنقذني؟ ليس هناك من يلام، أنا السبب في هذا كله. لا تتخلى عني، حطمني، دع الكل يعرف ويرى ما أفعله. إذا كنت لا أخشى الخطيئة من أجلك، فهل سأخشى حكم الناس؟ بل يقال إنه من الأيسر عليك أن تتحسب على الأرض بسبب خطيئة ارتكبتها. حسن، ولم التفكير في هذا ونحن الآن في أوج السعادة؟ نعم، سيكون لدي وقت فراغ كبير أتأمل فيه خطيئتي وأبكي. كنت خائفا أول الأمر، ظننت أنك ستطردينني. أطردك؟ وكيف أستطيع ذلك؟ قلبي لن يطاوعني على ذلك. ولو لم تحضر لجئت إليك بنفسي. بل لم أكن أعرف أنك تحبينني. منذ زمن طويل أنا أحبك. يبدو أنك جئت إلى هذه المدينة لتغريني. عندما رأيتك فقدت السيطرة على نفسي، وأعتقد أنك لو كنت أومأت إلي حتى من المرة الأولى لتبعتك، ولو كنت ذهبت إلى أقصى الأرض لتبعتك دون أن أتلفت خلفي. هل سيتغيب زوجك طويلا؟ أسبوعين. إذن سنستمتع بهذه الفترة، هناك متسع من الوقت. نعم سنستمتع، وبعد ذلك سيوسدون علي الأبواب. هذا هو الموت بعينه، ولكن إذا لم يوسدوا علي الأبواب فستتاح لي الفرصة لرؤيتك. حسن حسن، هل اتفقتما؟ نعم. اذهب وتمشيا، سننتظر هنا، وعندما يحين وقت الرجوع سينادي فانيا عليكما. هيا اذهبا. هذا الخروج من بوابة الحديقة لقد كانت حيلة جميلة التي فكرت فيها، إنها تريحنا جدا نحن الشبان. إنها فكرتي أنا وحدي. إنك تجيدين هذا، ولكن ألن تشعر أمك بغيابك؟ لا، لم يخطر غيابي ببالها أبدا. حسن، ولكن لو حدث وخطر ببالها؟ إنها تنام في البداية نوما عميقا جدا، وقبيل الصبح تكون مستيقظة. ولكن من يضمن لك ذلك؟ فلنفرض أن الشيطان جعلها تستيقظ. حسن، فلنفرض. إن الباب المؤدي إلى الفناء موصد من ناحية الحديقة، وستظل أمي تطرق عليه وتطرق، ثم بعد ذلك تنصرف، وفي الصباح سنقول إننا كنا مستغرقين في النوم لدرجة أننا لم نسمع. أضف إلى هذا أن جلاشة متيقظة أيضا، إذا حدث أي شيء ستستدعين فورا. وعلى كل، فأنت لا تستطيع الإقدام على هذه الخطوات دون وجود خطر ما. قد يحدث خطأ في أي لحظة. أتعرف كم الساعة الآن؟ نحن الآن بعد منتصف الليل. كيف عرفت؟ ضرب الحارس اللوحة الآن. أوه، أنا وقت العودة، نادي عليهما. سنخرج غدا في وقت مبكر لكي تسمح لنا فترة أطول نتنزه فيها. ميعاد العودة قد حان، ميعاد العودة قد حان، لكني لا أرضى العودة. إني أسمعه. حسن، وداعا، تعال غدا في وقت مبكر، تذكر. أوه، كفى توديعا، ليس هذا آخر لقاء لكما، ستتقابلان غدا للمرة الثانية. أوه، حسن، فلنعد فلنعد. بوريس، وداعا. وداعا إلى أن نلتقي غدا. نعم، إلى أن نلتقي غدا، واحكي لي عن أحلامك. سأفعل بكل تأكيد. أيتها العذراء، اذهبي وتمشي إلى أن يقبل المساء. أما أنا وأنا العذراء فسأذهب وأتمشى. عندما لاحت تباشير الفجر يممت وجهي شطر منزلي. السقف، إنه جزء من مبنى قديم بدا يندثر، يتناثر العشب والشجيرات هنا وهناك، ومن وراء الأقبية يظهر نهر الفولجا بجثته. بدأ الغزاز ينزل، ترى هل هناك عاصفة في الطريق؟ يبدو ذلك. الشيء الجميل أن هناك ما نحتمي تحته. ما أكثر السائرين في الشارع، اليوم عطلة والجميع قد خرجوا، وجميع زوجات التجار في أذهى حلة. سيحسبون في مكان أو آخر. سنرى أي جمع ستزحم في هذا المكان الآن. انظر يا صديقي، كان هناك طلاء في يوم من الأيام ما زال موجودا في بعض المناطق. أو نعم، لا شك أن هذه الجدران كانت مطلية، والآن كل شيء مهجور كما تعرف. تساقطت المباني ونما فيها العجب، لم يصلحوها بعد الحريق. أنت لا تذكر هذا الحريق؟ لقد وقع منذ 40 عام. ترى ما هذه الرسوم الموجودة هنا يا صديقي؟ من الصعب التعرف عليها. إنها تمثل نار جهنم. أوه، نعم يا صديقي، وكل الناس من كافة الطبقات سيذهبون إليها. نعم نعم، الآن فهمت. ومن كافة المراتب، حتى الزنوج. نعم، والزنوج أيضا. وما هذا الرسم يا صديقي؟ إنه يصور سقوط ليتوانيا. ها هي صور المعركة، أتراها؟ إنها تصور كيف حارب رجالنا أهالي ليتوانيا. ما هي ليتوانيا؟ إنها ليتوانيا ليس إلا، ويقولون يا أخي إنها هبطت علينا من السماء. لا أعرف، فإذا كانت قد هبطت من السماء فقد هبطت من السماء. بل قل له الكل يعرف أنها هبطت من السماء، وفي كل مكان نشبت فيه معركة معها، تراكمت التلال كتذكار لهذه المعركة. أهذا صحيح يا صديقي؟ نعم هذا معقول للغاية. أوه تبللت كل ملابسي، دعني انصرف أيها الغريب. سافي بروكوفيتش، سترون سيادتكم أنها ستنفع جميع السكان. اغلب عن وجهي، ما نفعها؟ من ذا يريد استخدامها؟ لم لا، ربما تنتفعون بها سيادتكم. سافي بروكوفيتش، من الممكن وضعها في مكان مفتوح في الشارع، فما هي تكلفها؟ لا شيء تقريبا، عمود من الحجر، مؤشر صغير من النحاس، مستدير هكذا، وإبرة مستقيمة. إنها البساطة بعينها. سأثبت جميع أجزائها بنفسي، وسأرسم جميع الأطقم بنفسي. وعندئذ عندما تتنزهون سيادتكم، أو عندما يخرج أي شخص آخر للتنزه، تستطيع أن تتجه إليها وتعرف كم الساعة على الفور. أضف إلى هذا أن المنطقة جميلة جدا، وأنها تطل على منظر جميل وعلى أشياء أخرى كثيرة، غير أنها خاوية المظهر. ثم إن هناك غرباء يجيئون للتفرج على مناظرنا. ستكون حلية، ستجعل الأشياء تذهب النظر. لماذا جئت تزحف حولي بهذا الغراء؟ ما رأيك إذا كنت لا أريد أن أتحدث معك؟ كان عليك أن تعرف أولا أيها الأحمق، هل أنا في حالة تؤهلني للاستماع إليك أم لا؟ هل أنت ند لي؟ ما أبدع اكتشافه، وهو لهذا يقحم نفسه ليتحدث في هذا الاكتشاف. تستطيع أن تلومني إذا كنت أتطفل من أجل موضوع يخصني، غير أن هذا يا سيدي للمنفعة العامة. حسنا، ما قيمة 10 روبلات إذا كان هذا في صالح المجتمع؟ لن يحتاج الأمر إلى أكثر من هذا المبلغ. ولكن ربما تنوي سرقته، من يدري؟ ولكن إذا كنت أعرض مجهودا مجانا فكيف أسرق يا سيدي شيئا؟ الكل هنا يعرفونني، لا أحد يتحدث عني بسوء. حسن، دعهم يعرفونك، أما أنا فلا أريد أن أعرفك. لماذا توبخ رجلا أمينا يا سافي بروكوفيتش؟ هل أنا مطالب بإيضاح الأسباب لك؟ إنني لا أوضح الأسباب حتى للذين يفوقونك في الأهمية. إذا كنت أريد أن أكون عنك فكرة فإنني أكونها. أنت رجل أمين في نظر الآخرين، ولكني أعتقد أنك لص، هذا هو كل ما في الأمر. هل أردت سماع ذلك مني؟ حسنا فاسمعه إذن، أقول لك إنك لص، انتهى الأمر. هل ستشرع في رفع قضية ضدي؟ فاعرف إذن أنك دولة، إذا شئت أعتقتك وإذا شئت سحقتك. سافي بروكوفيتش، لا تتكلم هكذا، لني رجل حقير يا سيدي، ومن السهل توبيخي. لكن اسمع مني هذا يا سيدي، يجب احترام الأمانة حتى ولو كانت في ثياب حقيرة. لا تتجاسر وتبدي وقاحتك معي، أسمعت؟ لست أتكلم بوقاحة معك يا سيدي، إنما أتكلم معك لأنك قد تفكر في أن تصنع للمدينة شيئا في يوم من الأيام. لك تملك يا سيدي الوسائل الوفيرة، لو كان لديك فقط الرغبة في العمل الصالح. إليك هذا على سبيل المثال، كثيرا ما نتعرض لصواعق، غير أننا لا نملك موصلات البرق. كل هذا هراء. ولكن كيف يكون هراء وقد كانت هناك تجارب؟ ومما تصنع موصلاتكم هذه؟ من الصلب. حسن، ثم ماذا؟ عصي من الصلب. أعرف أنها عصي أيها المخلوق الدنيء، ولكن ماذا بعد العصي؟ تظن تقول إنها عصي، فماذا بعد؟ لا شيء. ما رأيك في الصواعق؟ حسن أخبرني. إنها كهرباء. أتقول إنها كهرباء مرة أخرى؟ من المؤكد أنك لص، إن صواعق تهبط علينا كعقاب حتى نندم على خطايانا، وتريد أنت أن تدافع عن نفسك بعصي البرق وما شكلها. غفرانك اللهم، من أنت؟ من التتار؟ هل أنت من التتار؟ قل لي، هل أنت من التتار؟ يا سيادة سافي بروكوفيتش، لقد قال برجابين في التراب يتحلل جسدي، غير أن عقلي يوجه العاصفة. من واجبي أن أصحبك إلى المحافظ لأنك تفوتت بهذه الكلمات، سيحقق معك. اسمعوا يا أصدقائي المحترمين ما يقوله. لا أمل هناك، يجب أن تتخلوا، ولكن عندما أملك مليون روبلا حينئذ ساتكلم. أذاهب لتسرق شخصا؟ امسكوه. يا لك من فلاح مخادع. كيف أتصرف مع أمثال هؤلاء؟ لا أعلم. أنتم أيها الملعونون تستطيعون أن تدفعوا بأي شخص إلى الخطيئة. لم أكن أريد أن أغضب اليوم، ولكن كان يبدو علي أنه يريد إغضابي، فليأخذه الطاعون. إيه، هل انتهى المطر؟ يبدو أنه انتهى. تقول يبدو؟ أخرج وانظر أيها الغبي. يبدو لقد انتهى. يبدو أنه هو. تعال هنا. ما الذي حدث؟ حدثت كارثة. هذا هو كل ما في الأمر. لقد عاد زوجها. هل عرفت النبأ؟ لم نكن نتوقع عودته الآن، غير أنه عاد. لا، لم أكن أعرف. لقد أفلت منها الزمام تماما. عندما كان بعيدا لعنت فقط بعشرة أيام قصار من الحياة الحقة، والآن لن أراها بعد ذلك أبدا. يا لك من شاب، إن جسدها كله يرتعش كأنها أصيبت بالحمى، وهي شاحبة جدا وتهيم على وجهها في المنزل وكأنها تبحث عن شيء. أما نظرات عينيها فجنونية، وفي صباح اليوم بدأت تبكي وتشهق بصوت عال. يا للسماء، ماذا أفعل لها؟ ولكن ربما شفيت من هذه الحالة. لا أكاد أصدق، إنها لا تجرؤ على رفع عينيها في وجه زوجها، ولقد بدأت أمي تلحظ ذلك. إنها تسير هنا وهناك وترقبها بمؤخر عينيها وتبدو كأنها أفعى، وهذا ما يجعل حال كاترينا يزداد سوءا. إن مجرد النظر إليها يعذبك، وإني لخائف. مما تخافين؟ أنت لا تعرفها، إنها امرأة غريبة تستطيع أن تقدم على أي شيء. إنها تؤتي من الأفعال ما يفعله. يا إلهي، ما العمل؟ كان من الواجب أن تتحدثي معها طويلا. ألا يمكن تهدئتها؟ حاولت ذلك، غير أنها لا تستمع إلى أي كلام، والأفضل تركها وحدها. حسن، ماذا تظنينها فاعلة؟ إليك ما أظنه. قد ترتمي عند قدمي زوجها وتخبره بكل شيء. هذا ما أخشى. أن يمكن أن تفعل ذلك؟ قد تفعل أي شيء. أين هي الآن؟ خرجت لتويها إلى الشارع مع زوجها ومعهما أمي. اذهب إلى هناك بنفسك إذا شئت، ولكن لا لا لا، من الأفضل أن لا تذهب، وإلا فقدت السيطرة على نفسها تماما. أليس هذا رعدا؟ والسماء تمطر رذاذا أيضا. ها هو الحشد آكل. اختبئ هناك في مكان ما، وسأقف أنا بحيث يراني الجميع حتى لا يشتبه في شيء. اذهب. لا بد أن السيدة الشابة مذعورة جدا، إنها تجرب سعة من الاختفاء. وكيف يمكن الاختفاء؟ إنه المصير، ولا يمكن الهرب من المصير. ماذا حدث؟ هذا معناه أنني سأموت. تحكمي في نفسك، اجمعي شتات أفكارك. لا لا أستطيع، لا أستطيع أن أفعل أي شيء، قلبي موجع. أقول إن على المرء أن يعيش بحيث يستطيع أن يكون مستعدا دائما لأي شيء، وحينئذ لا يشعر بما تشعر به هي من خوف. ولكن يا أمي، ما هي الخطايا التي يمكن أن تكون قد ارتكبتها؟ نفس الخطايا التي نرتكبها كلنا. كلنا في الأمر أنها خائفة لأنها ولدت هكذا. وأنى لك أن تعرف أن روح شخص سر دائم لا يفهمه شخص آخر. ربما ارتكبت شيئا أثناء غيابي، أما أثناء وجودي فأنا على يقين من أن شيئا لم يحدث. ربما ارتكبت شيئا بالفعل أثناء غيابك. كاتيا، من الأفضل لك يا حبيبتي أن تعترفي إذا كنت مذنبة. لا تستطيعين أن تخفي عني شيئا. في الواقع إنك لا تستطيعين، إنني أعرف كل شيء. يا أعز حبيبي، لماذا تلح عليها؟ ألا ترى أنها تتعذب بما فيه الكفاية دون حاجة إلى معاكساتك؟ لماذا ضايرتي؟ هل ظننت أنه غريب؟ إنه بوريس، أحد معارفنا. هل عمك بخير؟ بخير جدا، شكرا لله. ماذا يريد مني بعد ذلك؟ لا يكفي ما أنا فيه من عذاب. لقد جربنا كل شيء، لا نعرف ماذا نصنع معها، والآن يلتفح لها الغرباء. إذا سمحتم مما تخافون، إن كل نص من نصال العشب وكل زهرة جذلانة الآن، أما نحن فنختبئ. إننا خائفون، خائفون كما لو كانت هناك كارثة. تقولون إن الصواعق تقتل الناس. ليست هذه صاعقة، إنها بركة. نعم بركة. وتقولون إن كل شيء مرعب، وحري بنا عندما تسطع أدوار الشمال أن نعجب بها ونتعجب من الحكمة الإلهية. ومن أراضي الشمال يتوهج الشروق، غير أنكم تفزعون وتظنون أن هذا معناه الحرب أو الطاعون. يظهر الشهاب وحري بالمرء ألا يشيح لوجهه عنه، شد ما هو جميل. لقد طال تحديقكم في النجوم، إنها كما هي دائما، أما هذا فشيء جديد يكثر بكم أن تحمقوا فيه وتعجبوا به. غير أنكم تخافون حتى من التطلع إلى السماء، إنكم ترتعشون. يا لكم من شعب، لست خائفا. فلنخرج يا سيدي، فلنخرج. نعم فلنخرج، إن هذا المكان يخيفنا أكثر. ما أروع الموعظة التي ألقاها، موعظة تستحق الإنصات ما في ذلك الشك. أي عصر هذا حتى يظهر مثل هؤلاء المعلمين؟ وعندما يتحدث رجل عجوز بهذه الطريقة فماذا تتوقعون من الصغار؟ السماء كلها ملبدة بالسحب، لكأنها مغطاة بقبعة. أرهن يا صديقي، العاصفة تتدحرج مثلما تتدحرج الكرة، لكأن شيئا حيا يتحرك في داخلها. إنها تزحف نحونا وتزحف وكأنها كائن حي. تذكر ما أقول، لن تمر هذه العاصفة دون وقوع كارثة. إنني أقول لك الحقيقة، إنني أعرف ذلك. ستقتل شخصا أو تحرق منزلا وسترى. انظر ما أغرى هذا اليوم. يقولون إنها ستقتل شخصا. بالطبع إنهم يقولون أي شيء يخطر على بالهم. لا تحكم على من هم أكبر منك سنا، إنهم يعرفون أكثر مما تعرف أنت. الكبار يعرفون علامات كل شيء. الرجل العجوز لا يلقي الكلام على عواهنه. تيشا، أعرف من الذي سيلقى حسنا. من الأفضل أن تكف عن الكلام الآن. ومن أدراكي؟ سألقى حجري، والآن صلي من أجلي. لماذا تختبئي؟ لا فائدة من الاختفاء. أرى أنك خائفة، لا تريدين أن تموتي، تريدين أن تعيشي. هذا ما تريدينه بالطبع، وأنت الصغيرة الجميلة. جميلة، كان من الأفضل أن تصلي للرب لينزع عنك جمالك. الجمال سبب دمارك، ستقضين على نفسك وستغرين الرجال، وعندئذ تستطيعين الاعتزاز بجمالك. ستقودين إلى الخطيئة رجالا كثيرين جدا، والرجال البلهاء يدخلون في مبارزات ويقتل أحدهم الآخر بالسيف. أليس هذا ممتعا؟ والشيوخ، الشيوخ المحترمون ينسون الموت بعد أن أغواهم جماله. ومن الذي سيدفع الثمن؟ أنت التي ستدفعين ثمن كل هذا. فليغرق الطوفان جمالك. نعم بسرعة بسرعة، أين تستطيعين الاختباء أيتها الشيخ الغبي؟ إنك لا تستطيعين الاختباء من الله، ستحرقون جميعا في النار الأبدية. إنني أموت. لماذا تعذبين نفسك؟ انصرفي لحظة وصلي وستشعرين براحة. ألسنة جهنم، ألسنة جهنم، انفطر قلبي، لا أستطيع أن أتحمل أكثر من هذا. أمي تيخون، أنا مذنبة أمام الله وأمامكما. ألم أقسم أمامك أنني لم أنظر إلى إنسان وأنت غائب؟ أتذكر؟ أتذكر؟ هل تعرف ما فعلته في غيابك؟ أنا المرأة الشريرة. منذ الليلة الأولى نفسها غادرت المنزل. كاتيا لا تتكلمي. ماذا تقولين؟ أمي هنا. حسن استمر ما دمت قد بدأت. وطوال الليالي العشر استكبت. صمم. دعها. ومع من؟ إنها تكذب، إنها نفسها لا تعرف ما الذي تقوله. قلت لك اسكتي. إذن فهذه هي القصة. قلت لك مع من؟ مع أورستيدس. والآن يا بني هذه هي نتيجة حريتك. لقد أخبرت غير أنك لم تستمع لي، واليوم اكتشفت الحقيقة بنفسك. الفصل الخامس. نفس المنظر الموجود في الفصل الأول، حديقة عامة على الضفة المرتفعة لنهر الفولجا، وفيما وراء الفولجا منظر طبيعي ريفي، والوقت مساء. الآن يغطي سواد الليل السماء، والصالحون كلهم قد أغمضوا عيونهم. سيدي كبنوف، طاب يومك يا سيدي، هل ستذهب بعيدا؟ أنا ذاهب إلى البيت. هل سمعت عن نكبتنا يا صديقي؟ تشتت شمل عائلتنا كلها. نعم يا سيدي، هذا ما سمعت به. ذهبت إلى موسكو، هل عرفت؟ وقبل رحيلي ألقت علي أمي محاضرة تلو محاضرة، ولكن ما إن صرت بعيدا حتى انغمست في اللهو والطرب، لشد ما أسعدني أنني حر. وأخذت أشرب طوال الرحلة، وفي موسكو كنت أشرب باستمرار، كنت أشرب لمجرد التفوق على الشلة، وحاولت أن أحتسي من الخمر ما يعوض سنة كاملة لم أفكر في البيت ولو مرة واحدة، وحتى لو كنت قد فكرت فيه لما خطر ببالي ما حدث فيه عندئذ. هل بلغتك الأنباء؟ نعم يا سيدي. أخي أنا الآن رجل شقي، تحطمت بلا سبب. بلا سبب. أمك قاسية بصورة مرعبة. نعم، إنها وراء هذا كله، ولكن خبرني بربي، لماذا خلقت أنا للعذاب؟ ذهبت إلى منزل ديكوي وشربنا، ظننت أن الشراب سيساعدني على تحمل الكارثة، ولكن لا، لقد ازدادت سوءا يا كوليجن. ما فعلته زوجتي بي لا شيء أسوأ من هذا. إنها مسألة معقدة يا سيدي، ومن الصعب إصدار حكم عليك. لا، انتظر انتظر لحظة، هناك ما هو أسوأ من هذا. إن قتلها جزاء على فعلتها لا يكفي، فأمي تقول إنه يجب دفنها حية عقابا لها، ولكني أحبها، ولو آذيتها بإصبع من أصابعي لا أحسست بالأسف. إنني أضربها قليلا لأن أمي أمرتني بذلك. تذكر يا كوليجن، إن النظر إليها يملأني حزنا، وأمي لا تتركها. أما هي فكالشبح تسير هنا وهناك دون أن تنبس ببنت شفة، إنها تبكي فقط، إنها آخذة في الذوبان مثلما يذوب الشمع. إن التطلع إليها يقتلني. يجدر بك حل الأمر بطريقة سلمية، عليك أن تعفو عنها وألا تذكرها أبدا بخطيئتها. أنت نفسك لست معصوما من الخطايا على ما أظن. أستطيع أن أقول إنني لست معصوما. إذا حاول أن تكون حريصا فلا تؤنبها وأنت سكران. إنها ستكون زوجة صالحة يا سيدي، ومن المحتمل أنها أفضل من أي زوجة أخرى. ولكنك تعرف يا كوليجن إنني لا أعمل أي شيء بنفسي، ولكن أمي أنت لا تستطيع التفاهم معها. حان الوقت يا سيدي لكي تعيش بالطريقة التي تفضلها أنت. كيف أستطيع أن أشطر نفسي إلى شطرين؟ يقولون ليس لي عقل مستقل، ولهذا علي أن أعتمد على عقل شخص آخر. سأضيع بالخمر ما تبقى لي من إدراك، ودع أمي ترعاني حينئذ كما لو كنت معتوها. آه يا سيدي، إنها مهمة محزنة. وما هي أخبار بوريس غريغوريتش؟ سيرسلون الأفاق إلى تياختا بين الصينيين. سيرسله عمه إلى هناك ليعمل كاتبا لتاجر يعرفه. سيبقى 3 سنين. حسن، ما وقع هذا عليه يا سيدي؟ إنه أيضا يهيم على وجهه متوجعا باكيا، ومنذ فترة فاجأته أنا وعمه وأعطيناه درسا قاسيا، ولبث هو صامتا. لقد صار مثل رجل متوحش، وهو يقول افعلوا بما شئتم ولكن لا تعذبوها. حتى هو إنه حزين من أجلها. إنه رجل طيب يا سيدي. إنه على أهبة الاستعداد، والجياد معدة للسير. ما أكثر ما يعاني، إنه يتعذب بصورة بشعة، ولقد بدا لي أنه يريد توديعها، ويريد ما هو أكثر من هذا أيضا. أراحنا الله منه. إنه عدو يا كوليجن، إنه يستحق التمزيق إربا إربا حتى يعرف أن سيدي علينا أن نصفح عن أعدائنا. اذهب وقل هذا لماما، وستسمع تعليقها. أسرتنا كلها تحطمت الآن يا صديقي كوليجن. إن كل منا ليس قريبا للآخر، وإنما عدو له. قد أخذت ماما تضايق فرفارة وتضايقها، ولكن فرفارة لم تتحمل هذا، وما كان منها إلا أن انفلتت هاربة. وإلى أين ذهبت؟ لا أحد يعرف. يقولون إنها هربت مع فانيا كودياش، ولم نعثر له على مكان أيضا. ولأكن صريحا معك يا كوليجن، إن الذنب ذنب أمي، فلقد شرعت تسيطر عليها وتحبسها، وقالت أختي لا تحبسيني، إن هذا سيزيد الطين بلة، وهذا ما حدث بالفعل. والآن كوليجن خبرني ما العمل؟ خبرني كيف أعيش الآن؟ صرت أكره البيت ولا أستطيع أن أري وجهي للناس، وعندما أشرع في عمل شيء تتراخى يداي في عجز. والآن ها أنا ذاهب إلى المنزل، هل سأجد ما يسرني؟ تيخون إيفانيتش سيدي. ماذا جرى؟ الأمور ليست على ما يرام في المنزل يا سيدي. يا للسماء، كارثة وراء أخرى. قولي ماذا حدث هناك؟ زوجتك. ماذا، ماتت؟ لا، ذهبت إلى مكان ما ولم نستطيع العثور عليها، لقد أجهدنا البحث. كوليجن يجب أن أسرع وأبحث عنها يا أخي. كوليجن أتعرف مما أخاف؟ ربما تنتحر في غمرة شقائها. إنها تتعذب بصورة مرعبة، إذا رأيتها انفطر قلبك. لماذا لم تفتحوا عيونكم؟ هل مضى على غيابها وقت طويل؟ لا، لم يمض وقت طويل جدا. إنها غلطتنا، لم نراقبها عن قرب بصورة كافية، ولكن من الصعب المراقبة كل دقيقة. حسن، لماذا تقفين هناك؟ أسرعي فلنخرج يا كوليجن. لا، ليس له أثر في أي مكان. ما سيفعل الآن هذا الفتى المسكين؟ لو استطعت فقط أن أودعه وبعد ذلك، وبعد ذلك أموت. لماذا قدته إلى الكارثة؟ إن وقعها علي ليس بأخف من وقعها علي. كان يجب أن أهلك وحدي، ولكني الآن دمرت نفسي ودمرته. لحق بي العار وسيعيش دائما في ظل سحاب. نعم لحق بي العار وهو في ظل سحاب. هل أستطيع أن أتذكر ما اعتاد قوله؟ لكن كان يشفق علي. أي كلمة قالها؟ لا لا لا أتذكر، نسيتها كلها. الليالي الليالي صعبة جدا، كلهم يأوون إلى الفراش وآوي أنا أيضا وينصرفون إلى النوم، أما أنا فأنصرف إلى لحدي. الصلاة بشر جدا، هناك ضوضاء وهم ينشدون كما لو كانوا يدفنون شخصا، غير أنهم ينشدون في هدوء. وإذا لا أكاد أسمع، والصوت بعيد بعيد مني، ولكم أحس بالفرحة عندما ألمح النور، غير أنني لا أريد أن أنهض من فراشي. نفس الناس مرة أخرى، نفس الكلام، نفس العذاب. لماذا يحملقون في بهذه الطريقة؟ لماذا لا يقتلون الناس الآن؟ لماذا يتصرفون هكذا؟ يقولون إنهم تعودوا في العصور السابقة قتل الناس. كان من الممكن حينئذ أن يأخذوني ويقذفوا بي في نهر الفولكا. إذا لشعرت بالسرور. إنهم يقولون إذا قتلناك رفعت عنك خطيئتك، استمري في العيش وعذبي نفسك بخطيئتك. تعذبت بسببها بما فيه الكفاية، هل يجب أن أتعذب لفترة أطول؟ لأي شيء سأعيش الآن؟ لأي شيء؟ لا لا أريد شيئا الآن، لا شيء عزيز علي، بل إن عالم الله نفسه ليس عزيزا علي. غير أن الموت لا يجيء، أنت تناديه غير أنه لا يجيء. ومهما رأيت أو سمعت أحسست بنفس الألم هنا في قلبي. لو استطعت فقط أن أعيش معه ربما وجدت حينئذ شيئا من السعادة. حسن حسن، إذا فعلت هذا الآن فلن يغير من الأمر شيئا، لقد دمرت روحي لشد ما أحن إليه، لشد ما أحن إليه. إذا كنت لا أستطيع أن أراك بعد الآن فاسمع على الأقل صوتي من بعيد. أيتها الرياح الوحشية احملي له أسايا حديني. أيتها السماء لقد تعبت، لقد تعبت. يا فرحتي، حياتي، يا روحي، إني أحبك. أجل أجل يا إلهي، إنه صوتها. أين هي؟ أخينا شاهدتك مرة. حسن، الآن بكينا معا، لقد أرسلك الله لي. لم تنسني. كيف أستطيع نسيانك؟ ماذا تعنين؟ لا لا لم أكن أعني هذا، لم أكن أعني هذا. ألست غاضبا مني؟ ولماذا أغضب؟ حسن سامحني، لم أكن أقصد الإساءة إليك، لم أستطع السيطرة على نفسي. لا يهم ما قلت أو فعلت، لقد فقدت السيطرة على نفسي. كفى كفى، ما هذا الذي تقولين؟ وأنت ما الذي ستفعله الآن؟ سأرحل. إلى أين؟ بعيدا جدا يا كاتيا، إلى سيبيريا. خذني معك، خذني معك. لا أستطيع يا كاتيا، لا أستطيع. لست ذاهبا بمحض رغبتي، عمي هو الذي أرسلني والجياد على أهبة السير. طلبت من عمي أن يأذن لي بالتغيب دقيقة واحدة، أردت أن أودع المكان الذي تعودنا أن نلتقي فيه. حفظك الله في رحلتك، لا تحسد من أجلي، ربما بدا الأمر شاقا بالنسبة لك في البداية، غير أنك ستنسى بعد ذلك. لماذا تتكلمين عني أنا؟ إنني رمح الحر. ولكن ماذا عنك أنت؟ كيف تتصرف حماتك معك؟ إنها تعذبني، إنها توصد علي الأبواب وتقول لكل شخص ولزوجي لا تصدقوها، إنها ماكرة، إنهم جميعا يتعقبونني طوال النهار ويضحكون في وجهي، إنهم يؤنبونني ويؤنبونك في كل كلمة ينطقون بها. ماذا عن زوجك؟ طارة عطوفا وطارة غضبانا، وهو يشرب باستمرار. لقد سئمته، سئمته، ودعباته أبشع عندي من لكماته. هل من الصعب عليك أن تتحملي يا كاتيا؟ من الصعب جدا، من الصعب جدا، لدرجة أن الموت أهون من هذا كله. من كان يتوقع أن تعاني وأعاني كل هذا بسبب حبنا؟ لو كنت أعرف هذا لفضلت الهروب ساعة. كانت رؤيتي لك هي سبب شقائي وتعاستي، نعمت بسعادة ضئيلة وحزن كبير جدا، حزن مر جدا، وما أكثر ما ينتظرني من حزن. ولكن لماذا أفكر في المستقبل؟ لقد رأيتك الآن وهم لا يستطيعون أن ينتزعوا هذا مني، لا أريد أكثر من هذا، أردت فقط أن أراك، والآن خف العبء عني كثيرا، لكأن جبلا انزاح عن كهي، وكنت أظن دائما أنك غاضب مني وأنك تلعنني. كيف فكرت بهذه الصورة؟ كيف يا كاتي؟ لا لا، لم أكن أقصد هذا، لم أكن أريد أن أقول هذا، كل ما في الأمر أنني اشتقت إلى رؤياك، وها أنا ذا قد رأيتك الآن. آمل أن لا يكتشفوا وجودنا هنا. انتظر انتظر، ماذا كنت أريد أن أقول لك؟ نسيت، كنت أريد أن أفضي إليك بأمر ما، لكن رأسي مشوش لا أتذكر شيئا. حان وقت رحيلي يا كاتيا. لا، انتظر انتظر كاتيا. ما الذي كنت تريدين الإفضاء به إلي؟ نعم نعم، سأخبرك حالا. ونعم، أثناء سفرك في الطريق لا تتجاهل أي شحات، امنح شيئا لكل شحات واطلب منه أن يصلي من أجل روح الشقية الآسمة. لو عرف هؤلاء الناس ما أقسى أن أقول لك وداعا. فلنعم في يوم من الأيام بما أنعم به الآن. كاتيا، وداعا. يا لنا أتكو. انتظر انتظر، دعني دعني أتطلع إليك للمرة الأخيرة. كاتيا يا حبيب، ثمة شيء هناك، أتدبرين أمرا؟ سأقاسي في الطريق. لا لا، فليرعك الله في رحلتي، لا تقترب مني، لا تقترب مني، يكفي هذا، يكفي هذا. حسن، رعاك الله. الشيء الوحيد الذي أصلي من أجله هو أن نموت في أسرع وقت ممكن حتى لا نتعذب طويلا. وداعا. وداعا. إلى أين المسير الآن؟ هل أذهب إلى البيت؟ لا، إن الذهاب إلى البيت كالذهاب إلى القبر. نعم، البيت أو القبر. القبر، القبر أفضل. قبر صغير تحت شجرة، ما أروع هذا. الشمس تطفئه والمطر يرويه، وفي الربيع سينوى عليه العشب، العشب الحنون، وستطير الطيور إلى الشجرة وستغني وستربي صغارها، وسوف تتبرعم الزهور، زهور صفراء وحمراء وزرقاء من كل لون، من كل لون. كم سيكون المكان هادئا، كم سيكون رائعا. أعتقد أنه سيريحني أكثر مما تريحني الحياة. لا، لا أريد التفكير في الحياة. أعيش مرة أخرى. لا لا لا لا، يجب أن أعود. لا فائدة، إنني أمقت الناس وأمقت البيت وأمقت جدرانه. لن أذهب إلى هناك إلا، لا لن أذهب. لو عدت إليهم فإنهم سيسيرون هنا وهناك ويتحدثون، وهل يهمني هذا؟ أظلم الليل وها هم ينشدون في مكان ما مرة أخرى. ماذا ينشدون؟ لا أستطيع أن أتبين. لو استطعت فقط أن أموت الآن. ماذا ينشدون؟ لا فرق بين أن يزورني الموت أو أقوم أنا، غير أنني لا أستطيع أن أستمر في العيش. إنه خطير. هل سيصلون من أجلي؟ مهما كان الأمر فإن كل من يحبني سيصلي من أجلي. إنهم يشبكون يديك في الكفن. نعم هكذا أذكر ذلك. إذا عثروا علي فسيأخذوني إلى المنزل بالقوة. يجب أن أسرع، يجب أن أسرع. يا حبيبي، يا فرحتي، الوداع. يقولون إنها شوهدت هنا. هل يعقل هذا؟ إنهم متأكدون من أنها هي التي كانت هنا. حمدا لله على أنهم رأوها حية. ومع ذلك تفزع وتبكي. لا داعي لهذا، لا تقلق، ستظل تثقل كاهلك لفترة طويلة. من ذا يتصور أنها تجيء إلى هنا؟ إنه مكان مزدحم جدا، من ذا يفكر في الاختفاء هنا؟ أرأيت كيف تتصرف؟ إنها امرأة من الصنف السيء، إنها تريد أن تتصرف وفقا لشخصيتها. هل عثرتم عليها؟ لا، يبدو أن الأرض قد ابتلعتها. كيف يحدث هذا؟ شيء غريب. إلى أين دارت يا ذرة؟ ستجدونها، ستجدونها وستعود إليكم بنفسها. أحضروا قاربا. ماذا لم ينالي؟ من هناك؟ هناك امرأة ألقت نفسها في الماء. يا للسماء، إنها هي. أمي دعيني، دعيني أذهب. إن موتها موت لي، سأنتشرها بنفسي، وإلا فإنني ما جدوى الحياة بدونها. لن أدعك تذهب. لا تتصور أنني سأدعك تذهب. هل تقتل نفسك بسببها؟ هل تستحق هي هذا؟ ألم تجلب علينا العار في الماضي بما فيه الكفاية؟ والآن انظر ما فعلت. أمي دعيني أذهب. هناك كثيرون غيرك، سألعنك إن ذهبت. لو استطعت فقط أن أتزود منها بنظرة. سينتشلونها وستراها. هل تلمحون شيئا يا أصدقائي؟ المكان مظلم هناك ولا نستطيع أن نرى شيئا. يبدو أنهم يصيحون مرددين كلاما، ولكنك لا تستطيع أن تتبين ما هو. إنه صوت كلهم. إنهم يسيرون بحذاء الضفة ومعهم مصباح. إنهم مقبلون نحونا، إنهم يحملونها. إن كلك رجل شجاع. بالقرب من هنا تماما في البركة المحازية للضفة استطعنا أن نرى الأعماق بالمصباح. لمح كوليجن رداءها وجذبها خارج الماء. أهي حية؟ وكيف تخرج حية؟ لقد قفزت من مكان عال وفي هذا المكان هاوية سحيقة لابد أنها سقطت فوق هلمة. لقد جرحت نفسها. يا للمسكينة، كيف تخرج حية يا رفاق؟ ليس بها سوى جرح صغير فوق صدرها. ليست هناك سوى قطرة واحدة صغيرة من الدم. كبلوم، إليك كاترينا زوجتك، افعل بها ما شئت، هاك جسدها، خذ، غير أن روحها لم تعد ملكا لك، روحها الآن بين يدي قاض أرحم منكم. كاتيا سكوتا، إن البكاء عليها خطيئة. أمي، أنت التي قتلتها. ماذا تقول؟ هل جننت؟ أنسيت من التي تكلمها؟ أنت التي قتلتها. حسن، سأتكلم معك في المنزل. أشكركم أيها الناس الطيبون لخدماتكم. كل شيء على ما يرام بالنسبة إليك يا كاتيا، ولكن لماذا أبقى أنا على وجه الأرض أعيش وأتعذب؟ كنا أيها السادة نستمع إلى الصاعقة. اشترك بالتمثيل أحمد راضي، عبد المنعم أبو الفتوح، زوزو الحكيم، عبد العزيز مكاوي، عيدة هلال، إحسان الألعاوي، سعد الغزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، عبد الغفار أبو العطا، آمال سالم، آمال شريف، سهير رضا، عبد العظيم بدار، عاطف كموم، هدى عيسى، وإسماعيل النجدي. الصاعقة مسرحية من تأليف ألكسندر أسترافسكي، ترجمة محمد عبد الله الشفقي، وإخراج نور الدين مصطفى.